قوله كيف في الصلاة أي باب بيان كيفية الصلاة، باب بيان كيفية الصلاة. وهذه الكيفية تشتمل على أركان وعلى سنة، تشتمل على أركان وسنة. وقوله الصلاة قوله الصلاة للجنس تشمل الفريضة والنافلة، كما يجب في الفريضة يجب في النافلة، من حيث إن الصلاة لا تصح إلا بإيه؟ بالإتيان بهذا الوجه. وإن لم تكن النافلة أصلا واجبة، النافلة أصلا غير واجب، يعني لا يجب الشروع فيها، وإذا شرع فيها لا يجب إتمامها، لكن لتصح يجب أن تأتي بأركان الصلاة، لتتم يجب أن تأتي بأبعاده. واضح؟ نعم. قال باب صفة الصلاة. قال يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة. يندب أي لمن يريد الصلاة جماعة مع الإمام، يندب لمن يريد الصلاة جماعة مع الإمام أن يقوم لها، يعني للصلاة للفريضة بعد فراغ الإقامة، يعني بعد فراغ المقيم من الإقامة. فمحل الندب إذا أراد المصلي أن يأتم بالإمام، لكن أراد أن يصلي منفردا له أن يقوم وقتما شاء، لذلك قلنا إيه؟ يندب أن مريد الجماعة، مريد الاهتمام بالإمام أن يقوم لها. المراد بالقيام هنا التوجه، المراد بالقيام هنا إيه؟ التوجه للقبلة، ليشمل ما يشمل من سيصلي قاعدا عاجزا أو سيصلي مضطجعا أو مستلقيا. نقول المراد بالقيام هنا التوجه للقبلة، التوجه للقبلة. ومحل ندب ذلك، ومحل ندب ذلك يعني محل ندب القيام بعد فراغ مقيم من الإقامة كاملة، محله أنه إذا قام أدرك فضيلة التحرم مع الإمام، إذا قام بعد فراغ الإقامة أدرك فضيلة التحرم، لكن لو خاف ألا يدرك فضيلة التحرم مع الإمام قل يندب له أن يقوم قبل فراغ الإقامة بوقت يمكنه فيه إدراك فضيلة التحرم مع الإمام. فضيلة التحرم تدرك بأن يحرم بعد إحرام الإمام قبل أن يشرع الإمام في ركن آخر، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة فاتت فضيلة التحرم. واضح أو غير واضح؟ نعم. قال يندب أن يقوم لها، لها الضمير يعود إلى الصلاة. لا يجوز أن يعود لمطلق الصلاة، لأن من الصلوات النوافل. نعم. نقول المراد بالضمير هنا يعود إلى الفرائض، إلى الفرائض. وهل مثل الفرائض النوافل التي يسن النداء لها؟ تقدم معنا أن من النوافل ما يسن النداء له التراويح، صلاة القيام أثابكم الله، أو الكسوف، أو الكسوف أو العيدين. هل يندب أن يقوم بعد فراغ المنادي من النداء أو لا؟ نعم. ها؟ من قال نعم؟ نعم. من أين أتيت بنعم؟ ليصلي فضيلة إدراك تحريم الإمام. نعم؟ ليصلي فضيلة إدراك تحريم الإمام. إذا قام قبل فراغ المنادي من النداء أدرك تحريم الإمام. نعم. أليس كذا؟ أنا لم أرى نصا في هذه المسألة، يعني بحثت كثيرا ولم أرى نصا، فمن وقف على شيء فيها يعني يفيدني. نعم. وعلم من ذلك أن المقيم يقوم قبل، ها؟ يقوم قبل الإقامة، لأنه يندب للمقيم أن يؤذن ناشف، أن يؤذن قائم، فالمقيم مستثنى من هذا الإيه؟ الأدب والندب. قال ويندب الصف الأول، يعني ويندب للرجال الوقوف في الصف الأول، سواء كان الرجال منفردين أو معهم نساء أو خناثة، يندب لهم الايه؟ الوقوف في الصف الأول. وكذا يندب للخناثة إن كانوا مع نساء أو منفردين، يعني إن كان لا يوجد معهم رجال، إن كان لا يوجد مع الخناثة رجال، يندب للخناثة إيه؟ الصف الأول المبادرة إلى الصف الأول. فإن كان مع الخناثة رجال ندب لهم التأخر، ندب لهم إيه؟ وكذا النساء يندب لهن الصف الأول إن كن منفردات، إن كن يعني خاليات عن الخناثة وعن الإيه؟ وعن الرجال. فإن كن مع خناثة أو مع رجال ندب لهن التأخر، التأخر ندب لهن التأخر. والمراد الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، ولم يحل بينه وبين الإمام صف آخر من المصلين، وإن حال بينه وبين الإمام شيء آخر كمنضبة أو عمود ونحو ذلك. واضح؟ المراد الصف الأول ما يلي الإمام من المصلين. هذا إذا كانوا يصلون في غير الإمام في غير الحرم، أو كانوا يصلون في الحرم وكان الصف خلف الإمام. أما في الحرم والصدار حول الكعبة، فأي صف في غير جهة الإمام هو الصف الأول. هل هو الأقرب للكعبة؟ لا، لا ليس هو الأقرب للكعبة، هو ما اتصل بالصف الذي يلي الإمام وإن بعد جدا عن الكعبة. واضح؟ هو الصف الذي اتصل بالصف الذي يلي الإمام وإن بعد عن الكعبة، وإن قرب جدا عن الكعبة غيره. تمام؟ عرفتم؟ كما نص عليه ابن حجر في فتح الجوهر. قال: وتسوية الصفوف، يعني ويندب تسوية الصفوف، أطلق الكلام فيشمل ذلك كل مصل، يعني ويندب لكل أحد ولكل مصل ولو مأموما أن يسوي الصفوف، أن يسوي الصفوف بأن ينظر على يمينه وعلى يساره ويحاذي من على يمينه ومن على يساره. قال: وللإمام آكد، يعني وتسوية الصفوف للإمام آكد من نبه لغيره، لأن تسوية الصف من وظيفة الإمام أصلا. وكيف يحصل تسوية الصف؟ كيف تحصل هذه التسوية؟ تحصل بستة أمور، تحصل به بستة أمور. الأمر الأول أن يعدل الصف فلا يجعل فيه اعوجاجا، يجعل في الصف إيه؟ اعوجاجا. الأمر الثاني أن يتراص المصلون، أن يتراص إيه؟ المصلون. ووصل الصف أن يصل الصف الصف بعضه بإيه؟ ببعض. وأسد الفرج بألا يدع فرجة ولو صغيرة. تمام؟ الأمر الرابع تقارب للصفين بألا يزيد بين بألا يزيد ما بين كل صف وصف على ثلاثة أذرع، يعني 150 سم تقريبا. تمام؟ والأمر الخامس تحاذي القائمين، بأن يتحاذى كل مصل مع الذي على جنبيه، مع من على جنبيه، لئلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. الأمر السادس ألا يشرع في صف قبل إتمام الذي قبله، ألا يشرع في صف قبل إتمام الذي قبله. فإن خالف في شيء من هذه الستة لم يسوى الصف، وحينئذ يكره، وحينئذ وقع المصلون في الكراهة. فإذا وقعوا في الكراهة فلكم فضيلة الجماعة، كما قال ابن حجر: أي مفعول في صلاة الجماعة يفوت فضيلتها، كما اعتمده العلماء. الشهاب الرمل، الشهاب مش الشمس، يقول: لا، كل مكروه في الجماعة يفوت فضيلتها إلا تسوية الصف، فإذا لم يساوى الصف كره، ولم تفت الجماعة عند الشهاب، وفاتت عند الشهاب ابن حجر، لم تفت عند الشهاب الرمل وفاتت عند الشهاب ابن حجر. واضح؟ من الثاني فمفاتت فضيلة الجماعة للإمام برضه؟ نعم، لأنه مقصر بترك تسوية الصف. هل يضر طول الفصل بين الأذان والإقامة في تسوية الصف؟ لا يضر، لا يضر ذلك، لأنه يفعل وندوب، هو مشتغل بعبادة من الآن. تمام؟ إقامة الصف، نعم، هو أذن ثم أقام، وطال الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بسبب تسوية الصف، هل يضر ذلك؟ لا يضر، لأنه مشتغل بعبادة، عبادة وقتية كمان. واضح؟ قال: وإتمام الصف الأول كالأول، يعني ويندب إتمام الصف الأول كالأول، وهذا من جملة تسوية الصفوف كما تقدم. تمام؟ بألا يشرع في صف قبل إتمام الصف الذي قبله. طيب. قال: وجهة يمين الإمام أفضل من جهة يساره، هذا بحق المأموم سواء كان رجلا أو امرأة أو أنثى، وضع جهة يمينه أفضل من جهة يساره، يمين الإمام. نعم. قال: ثم ينوي بقلبه، ثم يقصد فعل الصلاة بقلبه، لا بلسانه فقط، لا بلسانه فقط، فإن نوى في قلبه وتلفظ بلسانه حصل الكمال. حصل الايه؟ الكمال. الكمال. نعم. قال فإن كانت فريضة هذا تفريع على مفرع محذوف. هذا تفريع والشيء مفرع عليه محذوف. هذا تفريع على مفرع عليه محذوف. وتقديره ثم الصلاة على ثلاثة أقسام: فرض ونفل مقيد ونفل مطلق. فإن كانت فريضة واجب نية فعل الصلاة إلى آخره. واضح؟ إذا الفاء ليه؟ للتفريع، والمفرع عليه محذوف، مقدره ثم الصلاة على ثلاثة أقسام: فرض ونفل مقيد ونفل مطلق. فإن كانت فريضة ومثل الفريضة المنذورة، ومثلها أيضا صلاة الجنازة، ومثلها صلاة المقضية، يعني سواء كانت مقضية أو مؤداة أو منذورة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة، واجب ما سيأتي. واجب ما سيأتي. قال واجب نية فعل الصلاة. ما هي نية فعل الصلاة؟ أن يقصد تلك الهيئة المجتمعة من الأقوال والأفعال بأن يستحضر أقوال الصلاة وأفعالها إجمالا، يعني يستحضر إيه؟ الصلاة إجمالا، ليتميز فعل الصلاة عن سائر الأفعال، يتميز فعل الصلاة عن سائر الأفعال. فلا بد أن يقصد فعل الصلاة أولا، لا بد أن يقصد أنه سيصلي، تمام؟ ويستحضر الصلاة في ذهنه إجمالا لا تفصيلا، كما سيأتي إن شاء الله الفرق بينهما. قال واجب نية فعل الصلاة وكونها فرضا، يعني واجب أن ينوي الفرضية إن كان سيصلي فرضا، واجب أن يصلي أن ينوي إيه؟ الفرضية، أن ينوي فرض الصلاة بأن يقول في نفسه نويت أن أصلي فرض الظهر مثلا، تمام؟ لكن لو قال الظهر وسكت يحتمل أنها معادة، فلا تقع عن الظهر الواجب الآن، صلاة المعادة ليست واجبة، تمام؟ ما فلا بد أن ينوي الفرضية ليتميز الفرض المؤدى عن صلاة الايه؟ المعادة. ويجب نية الفرضية ولو على صبي، مع كون صلاة الصبي لا تسمى فريضة، يعني لا تقع فرضا في حق، لكن تحاكي صلاته صلاة البالغ، لذلك أوجب العلماء نية الفرضية على الصبي. هذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر خلافا للشمس الرملي. نعم. قال وكونها فرضا، يعني ويجب أن يلاحظ كون ما يصليه فرضا. قال وتعيينها، يعني ويجب تعيين ما سيصليه، ويجب تعيين ما سيصليه ظهرا أو عصرا أو جمعة لتتميز هذه الفريضة عن سائر الإيه. فلو نوى فرض الوقت، يعني دخل وقت الظهر وقال نويت أن أصلي فرض الوقت الله أكبر، قال في نفسه كذا، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه لم يعين، أنه لم يعين هذه الإيه، نوع هذه الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويجب قرن ذلك، ما ذلك؟ أي ذلك المنوي الذي هو نية فعل الصلاة ونية الفرضية والتعيين، ويجب قرن ذلك بالتكبير، أي بجميع التكبير، بحيث يكون أول من حيث يكون أول المنوية مقارنا لأول التكبير لهمزة التكبير، وآخر المنوي مقارنا لراء التكبير، يبقى يقرن المنوي بجميع التكبير، وهذه تسمى مقارنة حقيقية، وهذه تسمى مقارنة إيه؟ حقيقية. الحقيقية، بحيث لا يخلو جزء من التكبير عن النية، بحيث لا يخلو جزء من التكبير عن، ولا تخرج النية عن أي جزء من التكبير، بأن تتطابق النية والتكبير هكذا. لا تسبق النية التكبير ولا يسبق التكبير النية، ولا يتأخر التكبير عن النية. إذا التلفظ بدعة؟ من الآن نقول سنة كان يثبت على اللبس صحيح؟ يأتينا الكلام في الأدلة وعلينا سيدنا الشيخ. قال فيخبره، أي فيخبر هذا المنوي في ذهنه بأن يلاحظ جميع أفعال الصلاة تفصيلا، بأن يلاحظ جميع أفعال وأقوال الصلاة أيضا تفصيلا، ويستحضر نية الفرضية ونية الظهر التعيين ونية فعل الصلاة، يستحضر كل ذلك قال حتما يعني يستحضر هذا وجوبا في قلبه ويتلفظ به ندبا، ويتلفظ بهذا المنوية ندبا ليساعد لسان القلب. لكن إن كان نصلي موسوسا وكانت الوسوسة تندفع بالتلفظ، واجب التلفظ، واجب الايه التلفظ. قال ويتلفظ به ندبا ويقصده أي ذلك المنوية مقارنا بأول التكبير، ويقصد كل المنوي هذا الذي نراه تفصيلا يقصده مقارنا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ منه، بحيث ينطبق جميع النية على جميع التكبير ولا يخلو جزء من التكبير عن النية ولا تقع النية على غير جزء من التكبير، وهذه تسمى المقارنة الحقيقية. إذن عندنا استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية، عندنا استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية. الاستحضار الحقيقي أن يرى أن يلاحظ بقلبه جميع أفعال الصلاة تفصيلا، وأن يلاحظ أيضا نية التعليم، وأن يلاحظ نية الفرضية كل ذلك، ومقارنة حقيقية بأن يوقع أول النية مقارنا لهمزة التكبير وآخر النية مقارنا لرأي التكبير، هذه تسمى إيه؟ المقارنة الحقيقية. وهذا هو ظاهر المذهب، وهذا منصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه. لكن اختار المحققون واعتمدوه للفتية، وقال الإمام ابن الرفع لو كان الشافعي حيا ما وازعه إلا أن يفتي به، أنه يكتفى بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. ما الاستحضار العرفي؟ أن يلاحظ أفعال الصلاة إجمالا، يعني يلاحظ أن ما سيفعله صلاة إطلاق، تمام؟ وأن يقرن هذا المنوي بأي جزء من التكبير ولو بآخره لمشق، هذا مما يعبس عنه الأولياء. الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية هذا يعجز عنه في الغالب، بل يوقع في الوسواس. لذلك اكتفي بالمراعاه بالاستحضار العرفي وبالمقارنة العرفية. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ولا يجب التعرض لعدد الركعات، لا يجب التعرض في النية لعدد ركعات، يعني لا يجب علينا أن يكون نويت أن أصلي الظهر أربعة، لكن إن تعرض وأخطأ إما أن يكون خطأه عن عمد وإما أن يكون عن سهم مثلا، إن كان عن عمد أو عن سهم بطلة الصلاة، إن كان عن عمد أو عن سهو كان لو نوى التعرض للإمام يعني نوى أن يأتم بهذا بفلان الذي في المحراب، نوى أن يأتم بزيد تبان عمرا ضبطوا صلاة ما لم يشر إليه، ما لم يقول مثل مزيد هذا تبان عمرا إشارة خلاص أرطعت التعيين على محله، لكن أخطأ في تعييني بطل الصلاة، وكذا إن أخطأ في عدد ركعاتي بطل الصلاة، لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لا تصح الصلاة. قال ولا الإضافة إلى الله تعالى، يعني لا يجب التعرض لكون ما سيصليه لله تعالى، لأن العبادة الشرعية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، يعني ثنيتها تحصيل حاصل. قال ولا الأداء والقضاء، يعني ولا يجب التعرض لنية لذكر الأداء والقضاء في الأداء والقضاء في النية، لأن الأداء والقضاء كل منهما بمعنى واحد في اللغة، كل منهما بمعنى واحد، تقول أديت الدين وقضيته يعني دفعته صح، فهما بمعنى واحد، لكن محل هذا إن قصد المعنى اللغوي، محل هذا إن قصد المعنى اللغوي، لكن إن قصد المعنى الاصطلاحي الأداء والمعنى الاصطلاحي للقضاء، أقول إن وقع منه ذلك بعذر أجزأ، وإن لم يكن معذورا لم يجزئ، يعني هو عذر، يعني هو وجد غيما في السماء فظن دخول وقت المغرب فنوى ولم يكن قد صلى مثلا العصر، فنوى صلاة العصر إيه؟ قضاء، هو معذور أو لا؟ معذور نشح ناصر، فلذلك يعذر بهذه النية، لكن إن لم يكن ثم عذر ونوى القضاء وقصده بمعنى الاصطلاحي بطلت صلاته لذلك لأنه متلاعب. واضح ولا غير واضح؟ قال بل يندب ذلك، يعني يندب إيه؟ التعرض لعدد الركعات والتعرض الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ذلك نية الأداء والقضاء، نية الأداء والقضاء. طيب في نية مسألة الأداء والقضاء آه لو رجل أراد أن يصلي الصلاة وظن دخول الوقت وهو قد خرج وظن بقاء الوقت والوقت كان قد خرج فنوى الأداء عن القضاء يصح أو لا يصح؟ وقعت فريضة أو نافلة؟ فريضة أيضا. تمام. من هذا أخذ العلامة البارزي أن من ترك صلاة الصبح 20 سنة، من صلى بعد خروج الوقت أو قبل دخول الوقت ظنا منه أن الوقت باق ولو مكث 20 سنة يفعل ذلك، أنه لا تجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة. يعني هو الوقت لم وقت الصبح لم يكن قد دخل مثلا كما يحصل كثيرا، ويصلي المصلي قبل الوقت ويظن دخول الوقت. أول صلاة صلاها خارج الوقت تقع نفلا مطلقا أو لا تقع نفلا مطلقا ما لم يكن عليه إيه فائتة من جنسه. تمام. طيب الصلاة الثانية تقع القضاء عن الأول، والثالثة عن الثاني، والرابعة عن الثالث، وهكذا إلى آخر صلاة صلاها تقع على التي قبلها، فيقع عليه صبح هذا اليوم فقط. واضح؟ واضح. نعم. قال بل يمتب ذلك. قال وإن كانت نافلة مؤقتة، وإن كانت الصلاة التي سيصليها نافلة مؤقتة أو كانت ذات سبب كالكسوف أو الإحرام، لما تقدر أن الصلاة ثلاثة أقسام، فرض ونفل ومقيد ونفل ومقيد، كلامنا الآن في النفل إيه؟ المقيد. قال وإن كانت نافلة مؤقتة أو يعني أو ذات سبب وجب التعيين، أي مع نية فعل الصلاة، يبقى يجب أن ينوي فعل إيه؟ الصلاة. كيف ينوي فعل الصلاة؟ بأن يلاحظ هيئة مجتمعة من الأركان إجمالا. تمام؟ والتعيين يعني واجب مع نية فعل الصلاة التعيين لأن يعين هذه النافلة. قال كعيد، لكن في العيد لابد أن يضيف العيد إلى محل، يقول عيد الإيه الفطر أو عيد، لكن لو نوى سنة العيد وأطلق لا يصح، لا تصح هذه النية. تمام. قال وكسوف وإحرام وسنة الظهر، يعني وكذلك سنة الظهر لابد من إيقاعها على محله، يقول سنة الظهر القبلية أو البعدية، ومثل الظهر المغرب والعشاء، لأن لكل منها من الظهر والمغرب والعشاء سنتان قبلية وبعدية. أما الصبح والعصر فيكفيه فقط أن ينوي سنة العصر أو سنة الصبح لأنه لا سنة لها بعدية، لا ذات لهذه الصلاتين. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وغير ذلك، يعني كسوف وإحرام وصدر وغير ذلك مما له سبب أو مقيد بوقت معين. قال وإن كانت نافلة مطلقة، وإن كانت الصلاة نافلة مطلقة، ما المراد بالنافل المطلق؟ ها؟ غير مقيد، يعني غير مقيد برضه هو لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا في أي وقت، يعني لا قبل الصلاة ولا أنا ممكن أصلي فيه وما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك بعض الصنع، يعني ليس كل نفل مقيد مؤكد. المراد بالنفل المطلق هو ما المقصود منه إيقاع صلاة ما لا خصوص هذه الصلاة. فلو دخل المسجد مثلا المطلوب إيقاع صلاة في المسجد لتحية المسجد، سواء أوقع نفلا مقصودا له التحية، يعني قصد به بهذا النفل بهاتين الركعتين التحية، أو صلى فرضا، حصلت الصلاة أو لا؟ حصلت الصلاة. بعد ارتفاع الشمس كروح طلب منه إيقاع صلاة في هذا الوقت إلى إلى إلى إلى, إلى وقت الزواج، سواء صلى فرضا أو صلى نفلا مقيدا أو أي شيء، يحصل هذا النفل. ما المراد بالنفل المطلق وما المقصود منه إيقاع صلاة لا خصوص صلاة بعينه. أنت يقصد منك خصوص صلاة سنة الظهر البعدية أو سنة الظهر القبلية، لكن لا يقصد خصوص الصلاة التحية، إنما تحصل بأي صلاة صليتها في المسجد حين الدخول. واضح ولا غير واضح؟ سمعت شيء؟ ينفع أصلي بنيتين مثلا أن الضحى وتحية المسجد؟ ينفع النص متوقع متوقع الثاني وكمان هو يعني انت ممكن تتوضا وتنوي وتتوضا وتصلي بهذا الوضوء وتنوي تحيه المسجد والضحى وسنه الوضوء والخروج من المنزل وكذا باذن الله تعالى. في بعض لا طبعا تقع بيها للطبع. هذا في المكان المطلقة. طبعا المقيدة لا تشريك في النفس المقيدة. تشريك في النفس المطلق. قال وإن كانت نافلة مطلقة أجزاءه نية الصلاة. يعني أجزاءه نية فعل الصلاة. ولا يجب التعرض للتعيين ولا للنفلية. إذا الحاصل أن الصلاة إما تكون فرضا ويجب فيها ثلاثة أشياء: نية فعل الصلاة، نية فرضية، والتعيين. فقرنها. إن كانت نفلا مقيدة وجب فيها شيئان: نية فعل الصلاة والتعيين، ولا تجب نية النفلية. وإن كانت نفلا مطلقا وجب نية فعل الصلاة ولا يجب التعيين ولا نية النفلية، ولا تجب نية النفلية. لكن يندب ذلك، يعني يندب في النفل المقيد أن ينوى النفلية، ويندب في النفل المطلق أن ينوي التعيين والنفلية. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ولو شك بعد التكبير بالنية، يعني شك في أصل النية، هل نوى أو لا؟ وكبر تكبيرة الإحرام بعد التكبير، يعني بعد تكبيرة الإحرام. ولو شك بعد التكبير أي تكبيرة الإحرام في النية، يعني هل في أصل النية، هل نوى أو لم ينوي أصلا؟ قال أو في شرطها. قوله شرطها الضمير يحتمل أن يعود إلى النية، يعني شك في أحد شروط النية، أو يحتمل أنه يعود إلى الصلاة، يعني شك في أحد شروط الصلاة، كان شك هل دخل الوقت أو لا، أو هل هو طاهر أو لا، أو هو مستقبل للقبلة أو لا. هو الأقرب، يعني عود الضمير إلى شرط الصلاة أقرب من عوده إلى شرط النية. قال فيمسك، يبقى إن شك في النية أو في شرط الصلاة يمسك، يعني يمسك عن الخروج من الصلاة، يعني لا يبادر بقطع الصلاة. قال فإن ذكرها أي ذكر المنسية، سواء ذكر النية أو ذكر أنه فعل الشرط أو شرط النية على الاحتمال، فإن ذكرها قبل فعل ركن قولي أو فعلي وقصر الفصل، يعني لم يمض زمن يسع فعل ركن، لم تبطل، يعني لم تبطل صلاة. إذا إن تذكر أنه فعل الذي شك فيه قبل أن يمضي زمن يسع ركنا أو قبل فعله ركنا، لم تبطل صلاة. المفهوم أنه إن تذكر أنه فعل المشكوك فيه بعد طول زمن بطل صلاته أو لا بطل، يعني بعد مرور زمن يسع ركن، أو تذكر أنه أتى بالمشكوك فيه لكن قد فعل ركنا بالفعل، يعني تذكره بعد أن فعل ركنا سواء قصر الزمن أو طار، كذلك بطل الصلاة. واضح؟ إذا الشيخ يقول وإن طال، يعني طال الفصل بأن مضى عليه زمن يسع ركن فأكثر، قال أو بعد ركن، يعني أو تذكر بعد فعل ركن قولي كقراءة الفاتحة أو التشهد، أو فعلي، يعني تذكر بعد فعل ركن فعلي ولو كان ركن قصيرا كاعتدال من ركوع وجلوس بين سجدتين، بطلت أي بطلت صلاته في الحال. واضح؟ يبقى إن شك في النية والتكبير، إن شك في التكبير أو في النية تكبيرة الإحرام أو في النية أو في شرط الصلاة ومضى زمن على ذلك بطلت صلاته. لكن لو شك في أي ركن آخر وهو في الصلاة أتى به وبنى عليه، أتى به وبنى عليه، تمام، لأنه لا يغتفر في النية والتكبير تكبيرة الإحرام وشرط الصلاة ما قد يغتفر في غيره من الأركان. لكن لو شك في ذلك بعد الصلاة، نعم، بعد أن سلم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولو في الشرط. لكن ثم خلاف ذكرناه في باب الطهارة، تذكرونه أو لا؟ لو شك في الطهارة بعد أن سلم. على عكس الحالة التي، يا مولانا الشيخ وصل بهذه الطهارة وشك هل هو متطهر أو لا، شك في غسل عضو بعد أداء الصلاة، هو لو شك في غسل عضو أثناء الطهارة أثناء الوضوء أتى به وبنى عليه بعد الفراغ من الوضوء لا شيء عليه، لكن بعد الفراغ وفي خلاف بعد الفراغ من الصلاة كذلك في خلاف. على كل حال لا تصح صلاته بهذه الطهارة، لكن هل له أن يصلي بها مرة أخرى أو لا؟ الشهاب يمنع، شهاب الرمل يمنع، وشهاب المحجر يجوز. شوف مزافرين. نعم. قال ولو قطع النية ألف النية لله عوض عن المضاف إليه، يعني ولو قطع نية الصلاة، يعني قطع الصلاة بقلبه، قطعها بالفعل تمام، ولو قطع النية أو عزم على قطعها، يعني لم ينوي قطعها بالفعل، لم ينوي قطع صلاته بالفعل، بل عزم على قطع صلاته في المستقبل، يعني قال مثلا إذا رفعت من الركوع خرجت من الصلاة. قال أو شك هل قطعها، يعني شك هل قطع صلاته أو لم يقطعها. قال أو نوى في الركعة الأولى قطعها في الثانية، هذا هو عين قوله أو عزم على قطعه، صح، ونوى في الركعة الأولى أنه يقطعها في الركعة الثانية، يعني عزم على قطعه في المستقبل. قال أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقينا أو توهما كدخول زيد مثلا، ولو كان دخوله متوهم، يعني لو كان زيد في السعودية وتصلي في مصر وقلت لو دخل علي زيد من الآن قطعت الصلاة، بطلت الحال، لأن شرط النية الجزم وعدم التردد. تذكرون شروط النية التي ذكرناها في ضرب في باب الطهارة؟ سبعة. شروط النية كم؟ سبعة. تذكرون منها شيء؟ الجزم، أهم حاجة الإسلام، يعني أهم شرط الجزم وعدم التردد، أكيد ما احنا بنتكلم فيها. شرط النية ليه؟ الجزم. فإن انتفى شرط النية انتفت النية، وإذا انتفت النية انتفى أحد أركان الصلاة، وإذا انتفى أحد أركانها انتفت هيئته، وإذا انتفت هيئته لم تكن صلاة. واضح؟ طيب. قال ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالما، يعني عالما بأن الوقت لم يدخل، لم تنعقد، يعني لا نقول بطلت، لم تنعقد صلاة الأصل، لم تنعقد صلاة بأن شرطا إيه؟ ها؟ زفر من هنا سنة يا مولانا. لا، هو إذا أحرم الظهر قبل دخول الوقت يقينا يعلم أن الوقت لم يدخل أصلا وأحرم ونوى الظهر لا تكون صلاة، ومتلاعب يصلي قبل الوقت الذي فرض عليه في الصلاة، وإن كان عالما بذلك معاندا لا يبعد كفره، إذا كان معاندا ويقول له إن فعلك هذا حرام ولا تقوى ولا تصح به صلاة كفر، كمن صلى بلا وضوء معاندا يكفر، يعني يعاند الشرع، صح؟ قال ولو أحرم بالظهر قبل الزوال، يعني قبل دخول الوقت، عالما بأن الوقت لم يدخل لم تنع، لأن من شروط الصلاة إيه؟ دخول الوقت. وهذا يؤيد ما ذكرناه أن قوله ولو شك في النية أو شرطها، يعني شرط الصلاة، لأنه ذكر إيه؟ أحد شروط الصلاة لم تنع. قال أو جاهلا، يعني جاهلا دخول الوقت، أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا أن الوقت لم يدخل بعد ويظن دخول الوقت، قال انعقدت نفلا مطلقا، انعقدت نفلا، يعني نفل ايه؟ مطلق، لكن محل انعقادها نفلا مطلقا حيث لم يكن عليه فريضة، حيث لم تكن عليه فريضة ايه؟ فريضة من جنسها، من جنس هذه المفعولة، وإلا وقعت عنه، وإلا وقعت ايه؟ سواء قصد فرض هذا اليوم أو لا، كما أطلقه الشيخ الرحمن خلافا للشيخ ابن حجر، قال لو نوى ظهر هذا اليوم لم يقع على الايه؟ على الفائته التي عليه، لكن الشيخ الرمي قال وان قصد ظهر هذا اليوم تقع عن فائته الظهر الذي قبله. واضح من الوضع؟ اي اشكال في الكلام عن النية؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا، أنت تأخذ قبل العالم، قبل العالم، كيف تضعوش بمقلب؟ هل نقول تلفظ بأي لغة علشان يسأل اللسان؟ نعم يتلفظ بأي لغة شاء، لكن التكفير متعين بالعربية للقلب. بس الجاي بس الجاي سيأتي الآن. جت على بلد عن النبي، خلاص عارف كل اللي ورد عن النبي. يا رجل ده جاي من ولاد الرجال. نعم هو لم يرد بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذناه يعني فعلا بالحج. الرسول لما أراد أن يحرم بالحج قال إيه؟ تلفظ بالنية. التلفظ في الحج غير التلفظ في الصيام وال ايه اتفقت بقى يا مؤمن؟ في عندنا حاجة اسمها ايه؟ عندنا حاجة اسمها قياس اللي ايه؟ قياس الشبه. خلاص احنا في نوع تاني راح اسمه ايه؟ اسمه اسقاط الفارق؟ اخر المتعادل. اسمه عدد الفارق ولا ايه؟ يسمع الفارق. احنا يعني بننفي الفرق بين العبادات. لا مع عالم الفرق بيكون دوت لا شبيه بهذا ولا فرق بين العبادتين. اذا لا ولا فرق بين سائر العبادات. طيب على ان الامام الاضواعي قال بدعه اصلا كبار الاصحاب وتبعه الامام الدميري شرح المنهاج. الامام الاضواعي انه لم يقل ذلك حافظ السنه المولانا. أيوة في المنهاج هذا اختراق الشمال والروضة نسيت. أنت عرفت فين إن هو ما في اختراق الشمال؟ لكن الشيخ الإسلامي تلمية كل اختراق بلع وهو معتمد نزل الحنابلة اختراق بعمر، لكن قال اختراق بلع. فإذا عرف المتلفظ بأنه بدعة وأقيمت عليه الحدود والبراهين وعاند وأصر في حدم مش المقدسة راضي بعرف الضياء ده من طبقة شيوخ الضياء المقدسة كبير أنت ده عند الشافعية واجب وعند الحنفية واجب وعند الشافعية واجب قال لك واجبة طبعا ما هو مش قال واجب عندنا واجبة دفع الوصلات وديت يعني وانا مش عارف هناخد الشاز ونسيب الاصل احنا لسه بنتكلم اصل عندنا مولانا في المعتبر في الفتح الشاز مش المشروع ولا قاعد بقنع في الشيخ بقى له ساعتين مش راضي يتحكم عليك خليني امد ده يا اخي تسع مرات احنا قلنا قال ويجوز التنفس بها للوسوس يجب ومع ذلك جنب الشيخ يعني ومع ذلك الإخوة عصا ماطل خلينا نتكلم بعدين من واحد أصلا مش عايز يتكلم أنا كنت أتكلم والله أنا جئت إليكم يعني هذا اليوم متحمل أو الله كنت عايز منام أول الشيخ بكرة أجازة يا جماعة عشان عندي إيه آه صح الدرس سيتوقف إلى شهر فبراير. ده خبر اليوم. أنا سأبدأ امتحانات غدا. لا إحنا بدأتش الاتفاق كده يا مولانا دي خدعة. إلى فبراير. ها؟ إلى فبراير. إلى فبراير. إلى أنت تفهمون أنتم الامتحانات؟ ولا أنا خلص صرت مبدأ. ما فينا. إحنا مولانا. تفهمون على أنا نشتغل يا مولانا. 16 يناير. تفهمون بعد أسبوعين صح؟ ال الطرف الكلية يعني. أول فبراير بإذن الله يعني أول سبت في فبراير نبدأ الدرس غدا ولا اليوم خلاص شكرا كده آخر درس معه كده نضبط معرفة بالضبط أي خدمة عشان تكلم ماذا تكلم عزة نحن عايزين في الجلسة السابقة سنة من جنيد محمد يعني أنا شو خليك ترجع شوية عشان هديك تقدر ترجع. ما نسيت. يلا زدنا. قلنا وقال لك موضوع الفبراير ده هنعمل فيه يعني لسه مش أكيد يا جماعة. ما نسيت يا بص. ممكن تيجي مرة في الأسبوع. أنا المشكلة مش كده. المشكلة إن أنا لازم أحترم نفسي وأحضر الدرس. وعشان أحترم نفسي وأحضر الدرس دي بتبقى محتاجة وقت. يلا سيدي. أصلاً عندي 224 مادة ولا أذكر منها شيئاً. فكلها مواد لا تمت للشرع بصلة. آه والله يعني مثلاً عندنا مثلاً أحكام النقد عند ديكارت ورينيه. النقد اللغوي والفهم. وضحت التكون اللغة عن مرحلة المعنى أو البأباء وبعد ذلك مرحلة التقليد وبعد ذلك مرحلة المغنغة والمغناء. حاجات بقى يعني الله المستعان يأتون بكلام الكفار ليحكم على كلام أهل الشعب. طب يا سيدي ما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فبعد قال رضي الله عنه ورحمه ولفظ التكبير متعين او متعين بالعربي يعني بعد ان ينوي او يستحضر النية في قلبه ثم يقارنها بالتكبير ثم يقارنها بالتكبير. وما هو التكبير؟ قال وهو الله أكبر. ولفظ التكبير متعين بالعربية لكن لمن قدر على العربية لمن قدر على العربية. قال وهو أي لفظ التكبير المعتبر الله أكبر. فلا يجزئ أي لفظ غير لفظ الجلال. لا يجزئ أي لفظ غير لفظ الجلال ولا أي لفظ غير لفظ الإيه؟ لفظ أكبر. أو لا تضر ولكن لا تضر زيادة لا تمنع الاسم. لا تضر زيادة لا تمنع الإيه؟ الاسم. كيف؟ يعني لو قال الله الأكبر لذلك قال أو الله الأكبر يعني بإضافة الإيه؟ إضافة أل التقوية. فكذا الله الجليل أكبر. لكن هل يصح أن يخالف النظم والترتيب أن يقول أكبر الله؟ لا يصح. وهل يصح أن يفصل أن يقول الله كبير؟ كذلك لا يصح لفوات إيه؟ فوات التعظيم في أكبر. تمام؟ يبقى لا تضر زيادة لا تمنع الاسم لكن يضر النقص. وكذا يضر الفصل الطويل لا يضر الفصل القصير لكن يضر الفصل إيه؟ الطويل. فلو قال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأكبر. أنا إيه قصوت ال نعم. قال ولو أسقط حرف منه يعني من إيه لفظ التكبير أو سكت بين كلمتيه يعني سكت طويلا بين كلمتيه أو سكت قصيرا وقصد قطع التكبير يعني سكت بين لفظي التكبير وقصد قطع ولو قصيرا. قال أو زاد بينهما واوا سواء كانت هذه الواو ساكنة أو متحركة يعني قال الله أكبر تمام أو قال الله أكبر تمام عفوا أو قال الله أكبر الله أكبر. لكن لو قال الله أكبر حذف لا لم يحدث أبدل الهمزة واوا صح صح. لكن هو إذا أسقط حرف من التكبير أو سكت من لفظي التكبير طويلا أو يسيرا وقصد به قطع القراءة أو زاد بينهما واوا ساكنة أو متحركة لم يصح التكبير. لذلك الشيخ يقول أو زاد بين الباء والراء ألفا أكبر قال لم تنعقد يعني لم تنعقد صلاته لفوات الإيه تكبير الإحرام. لكن لو قال الله أكبر يعني أبدل همزة الآه أكبر واوا في هذه يصح يصح لأنها لغة لأن إبدال الهمزة واوا إذا ضم إذا كان ما قبلها مضموما هذه لغة وقرأ بها حمزة. طب مش أنت بتاع قراءات حمزة من طريق الطيبة إذا وقف على التكبير أبدل همزته واوا فالله أكبر تمام. لكن إذا زاد واوا يعني نقول الله أكبر أو الله أكبر، هذا إيه؟ لم تنعقد الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ فلو أضيفت الواو بطبيعة الله أكبر بطلت، زاد ألفا بين الباء والراء بطلت. أكبر هذا جمع كبر، والكبر طبر، ولو اعتقد ذلك كفر. لكن لم تنعقد وعلم، يجب عليه أن يتعلم. قال فإن عجز يعني كان عاجز عن النطق بالتكبير كخرس، أي كخرس عارض، أي عاجز عن التكبير بعذر كخرس، بعذر كخرس. المراد بالخرس من الخرس الإيه؟ عارض. احتراز عن الخرس الأصلي، لأن كل له أحكام، لأن كل له أحكام. قال كخرس ونحوه، كان كان مقطوع لسانه، يعني هو كان متكلما ثم قطع لسانه، أو أصيب بشيء في فمه منعه من الكلام، أو تساقطت أسنانه لا يستطيع أن يتكلم. قال واجب تحريك لسانه، يعني يجب عليه أن يحرك لسانه بالإيه؟ قال لسانه وشفتيه تلقطه، يعني بقدر ما يمكنه يحرك لسانه وشفتيه بقدر ما يمكنه بالتكبير. أما إن كان أخرسا أصليا لا يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير، لأنه لا يعرف الكلام أصلا. المرء إذا ولد أخرسا كان إيه؟ كان أصما، هذا متلازم. فإذا كان أصما لم يكن يعرف الكلام، طب إذا لم يعرف الكلام كيف نكلفه بالكلام؟ فذلك إن كان خرسه أصليا لم يكلف تحريك شفتيه ولسانه. قال فإن لم يعرف العربية، هذا تتبع على قوله ولفظ التكبير العربية متعين. طب إن لم يعرف العربية يعني قال كبر بأي لغة شاء، أي لم يعرف العربية ولم يقدر على التعلم، ولم يقدر، لكن إن قدر على التعلم واجب عليه أن يتعلم. لذلك قال وعليه أن يتعلم، يعني واجب عليه أن يتعلم إن أمكانه، يعني إن أمكانه التعلم ولو بالسفر، ولو كان سيسافر سفرا طويلا، لكن ما لم يشق السفر عليه، ما لم يشق السفر عليه. قال واجب أن يتعلم. قال فإن لم يعرف العربية فكبر بأي لغة شاء ولو غير لغته، يعني هو مثلا كان إندونيسي الأصل ولا يعرف العربية وكبر بالإيه؟ بالملاوي صح؟ وكده اللغة هو كبر بالإنجليزية، خلاص يعني يصح منه ذلك. يعني إذا فاتت العربية أجزأه أي لغة، أجزأته أي إيه؟ أي لغة. نعم. قال وعليه أن يتعلم، يعني واجب عليه أن يتعلم إن أمكنه، إن أمكنه إيه؟ أن يتعلم، لأن لم يضق الوقت عن التعلم، لأن لم يضق الوقت عن التعلم ووجد الأهبة والطاقة، وجد الأهبة يعني والنفقة إيه؟ والطاقة. ووقت وجوب التعلم في من أسلم، في من طرأ إسلامه بعد كفره، وقت الإسلام كان كافرا وأسلم ولله الحمد، يجب عليه أن يتعلم الآن. طب إن كان صغيرا وبالغا، إن كان صغيرا يجب عليها أن يتعلم بالبلوغ عند الشيخ الرملي. يقول الإمام الرملي يقول إذا بلغ ولم يكن عارفا بالتكبيرة العربية واجب عليها أن يتعلم حين إذ بلغ، حين إذ بلغ. الشيخ الشهاب بن كل يجب عليه أن يتعلم التكبيرة إذا ميز، وكلام ابن حجر أوجه، لكن الوجوب لا يكون على الصبي، يكون على الولي، لأن الولي هو الذي يؤمر بإيه؟ بأمره بالصلاة حينئذ. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن أهمل مع القدرة، يعني فإن أهمل التعلم مع القدرة وضاق الوقت، يعني ضاق الوقت عن التعلم بحيث كان الوقت لا يسع للتعلم، أو كان يسع لكن الشخص كان بليدا لا يقدر على التعلم في هذا الوقت، قال ترجم، يعني ترجم التكبير إلى أي لغة شاء وصلى لحرمة الوقت. قال وأعاد الصلاة. يبقى إذا أهمل التعلم وضاق الوقت صلى. طب إلا ما ضاق الوقت واجب عليه أن يتعلم إلا أن يضيق الوقت، فإلا ما يكون قد تعلم صلى على حاله وعليه إيه؟ واضح ولا غير واضح؟ قال وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع نفسه، يعني أن يعني يترجم التكبير بلغته، بلغة نفسه أو بأي لغة شاء، يعني لا يتعين عليه التكبير بالعربية ويصلي بحكمة الوقت. واضح ولا غير واضح؟ قال وأقل التكبير يعني وأقل الصوت الذي يكبر به وقطع يكبر الصوت أقله. وقال وكذا القراءة وسائل الأذكار أن يسمع نفسه، فلو حرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه فهل يعتد بهذا الذكر أو بهذا التكبير؟ لا يعتد به، لا يعتد به. قال إذا كان صحيح السمع بلا عار، يبقى محل وجوب إسماع نفسه إذا كان صحيح السمع، كان سمعه صحيحا غير أصم ولا عارض، يعني لا عارض من لغط وعلو صوت بجواره. لكن لو كان مثلا أقيم بجواره عرس الشارع وأراد أن يكبر، هل يسمع نفسه؟ لا. إذا أسمع نفسه قد يكسر الزجاج من علو صوته. قال ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها، يعني ويسن للإمام أن يجهر بالتكبيرات سواء كانت تكبيرة إحرام أو تكبيرة انتقال، يجهر بجميع التكبيرات. قوله ويجهر الإمام هذا عام يشمل المرأة والرجل، يشمل المرأة والرجل، لكن جهر المرأة مقيد بحالة هي عدم حضور الأجانب. لكن إن حضر الأجانب أسرت المرأة التكبير، أسرت المرأة لإيه؟ التكبير. طيب إن لم يحضر الأجانب وكبرت المرأة رفعت صوتها بالتكبير وتجهر به، لكن دون جهر الإيه؟ دون جهر الرجال. أما المأموم هل يجهر بالتكبيرات؟ لا يجهر ما لم يكن مبلغا، يظهر ما لم يكن كان مبلغا جهر، كان مبلغا ايه جهر. قال ويشترط ان يكبر قائما، هذا هو الركن الثاني من اركان الصلاه، تقدم او الركن الثالث عفوا، هذا هو الركن الثالث ولا لسه لا تطبيق الثاني، ما زلنا في الركن، ما زلنا في التكبير، ما زلنا في التكبير، لكن القيام هو الركن الثالث. طيب قال ويشترط ان يكبر قائما، أي إن كان قادرا على القيام، إن كان قادرا على القيام، إن كان إن لم يقدر على القيام يقعد، يشترط أن يكبر للفرض قاعدا، إن لم يقدر على القيام في الفرض كبر قاعدا، فلو كبر مضطجعا وهو يقدر على القعود لم تصح، وإن كبر قاعدا وهو قادر على القيام هل تصح صلاته؟ لا تصح. فالقيام للفرض ليه؟ للفرض شرط في صلاة القادة، شرط لإيقاع التكبيرة صحيحة. ثم بعد الدخول في صلاة القيام ركن، القيام شرط للاعتداد بالنية والتكبير. أول الأركان إيش؟ النية. طيب كيف هي أول الأركان وهو يقوم قبل أن ينوي؟ ها؟ أقول القيام شرط للنية، والقيام لا يكون ركنا إلا بعد الدخول في الصلاة والنية، إلا بعد الدخول في الصلاة بالإيه؟ بالنية. أما قبل الدخول هو شرط للاعتداد بالنية، وكذا القيام شرط للاعتداد بالإيه؟ لتكبيرة الإحرام. ومثل القيام بدلوه عند العجز، بدلوه عند الإيه؟ عند العجز. قال ويشترط أن يكبر قائما في الفرض، أو يكبر قاعدا إن عجز عنه في الفرض، واحتفظ بالفرض عنه، فله أن يكبر قاعدا وإن كان قاعدا على القيام. واضح؟ وكذا مضطجع لا مستلقيا على الصحيح. واضح ولا مش واضح؟ قال فإن وقع منه حرف في غير القيام. لو صلى قاعدا ثم قاعدا؟ نعم، ما دام عاجزا عن القيام هذا في الفرض. أما النافل ففيه ما كله. قال وقبل على التكبير قائما ثم قال انت شايف ايه؟ كبر قاعدة، هو قادر على القيام وكبر الفرض قاعدة، ها؟ لا صح. طب كبر قائما وقعد جاهز، لا صح، صح تكبيره وبطل صلاته بقعوده ما لم يطع عليه عجز لتفويته ركن القيام. قال فإن وقع منه حرف في غير القيام لم يصح، أي لم يصح هذا التكبير فلا يدخل في الصلاة. قال ولا قال إيه؟ أن لم تنعقد صح؟ لم تنعقد فرضا، يعني لم تنعقد الصلاة فرضا، طب هل تنعقد نفلا؟ فيه تفصيل، قال وتنعقد نفلا لجاهل التحريم، يعني من جهل أنه يجب عليه أن يوقع التكبير قائما فكبر في غير قيام، إن كان عالما حرم ولم تنعقد الصلاة، وإن كان جاهلا وقعت نفلا مطلقا. وهذه يتصور حدوثها في المسبوق، يتصور حدوثها في من؟ المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، في الغالب يكبر في غير إيه؟ في غير القيام، يكبر أثناء الهوي للركوع، تمام؟ نقول هو أوقع التكبير في محل لا تجزئ فيه القراءة، إن كان عالما بالتحريم لم تنعقد، إن كان جاهلا انعقدت نفلا. وسيأتينا أن المحل الذي تجزئ فيه القراءة أن يكون إلى الإيه؟ القيام يقرب منه إلى أقل الركوع، فإن كان إلى الركوع آخر أو استوى الأمران لم تجزئ القراءة فلا يجزئ التكبير، سيأتينا إن شاء الله. لكن واضح الآن الكلام؟ عندنا القيام له درجات، إما أن يكون منتصبا، إما أن يكون منتصبا، وإما أن يكون مائلا لكن ما يلامه لا يصل إلى أقل الركوع، لا يصل إلى أقل الركوع، وقد يكون مائلا وما يلامه أقرب للقيام منه إلى أقل الركوع، هذا محل هذا القيام تجزئ فيه القراءة، إذا كبر في هذا المحل وقع التكبير مجزئا، لكن إن كان إلى القيام إلى الركوع إلى أقل ركوع أقرب منه للقيام ولم يبلغ حد الراكع بعد، لكن كان إلى الركوع أقرب منه للقيام هذا محل لا يجزئ فيه القراءة فلا يجزئ فيه التكبير. واضح ولا غلط؟ نعم. قال وتنعقد نفل لجهل التحريم دون عالمه فلا تصح صلاته حينئذ. قال ويندب رفع يديه، يعني في تكبيره حذو أو حذو منكبيه، كيف؟ بأن يحاذي رأس أصابعه أعلى أذنيه، يعني يحاذي رأس أصابع أعلى الأذنين، ورأس الإبهام شحمتي الأذن، أن تحاذي رأس الإبهام شحمتي الأذن، وأن تحاذي كفاه منكبيه الأكتاف هكذا، واضح؟ هذا يحاذيه، تمام؟ وبذلك جمع الإمام الشافعي بين الأحاديث، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر هذا منكبيه وفي الوادي أذنين، إذا هكذا حصلت محاذاة المنكبين والأذنين، تمام؟ نعم. طيب هذا يعني رفع اليدين إلى المنكبين إن كانت اليدان إيه؟ سليمتين. طيب إن كانت بهما علة يرفع قدر إمكانه، وإن كانت إحداهما سليمة الأخرى عليلة يرفع سليمة إلى المنكب ويرفع عليلة إلى حيث إيه؟ إلى حيث قدر. قال مفرقة الأصابع، يعني ويندب أن تكون الأصابع إيه؟ مفرقة، يواجه كل إصبع إلى إيه؟ القبلة. ورجح الإمام الرملي أن يميل أطراف أصابعها قليلا، أطراف أصابعها منها إيه؟ لتحاذي القبلة، لتواجه إيه؟ القبلة. نعم. قال مع ابتداء التكبير، يعني ويكون رفع اليدين مع ابتداء التكبير، بحيث يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاء التكبير مع انتهاء ايه الرفع. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن تركه، تركه يعني ترك ايه؟ ترك الرفع مع التكبير عمدا او سهوا حتى شرع في التكبير اتى به في اثناء التكبير لا بعده، يعني اذا انتهى من التكبير لا يرفعه يديه لهما. قال وتكون كفاه إلى القبلة مكشوفتين، مكشوفتين يعني إيه؟ غير مستورتين، هذا إن لم يكن عذرا، فإن عذرت المرأة مثلا والتبست القفاز تستر ساعدها كان ذلك عذر، كان ذلك إيه؟ عذر، فلا تقع في الكراهة لأنه يكره ستر الكفين في الصلاة. قال ويقطهما، يعني يضعهما ولا للتدفئة سيدي، وهذا عذر. قال ويقطهما بعد التكبير، يعني ويضعهما بعد انتهاء التكبير إلى تحت صدره وفوق سرته، يبقى من تحت الصدر إلى فوق الايه السر، فلا يضعها تحت النحر كما يفعل أو على الصدر كما يفعل، ولا يضعها تحت الايه تحت الصوف. واضح؟ والحديث عن سيدنا وائل بن حجر نعم محمول على أنه تحت الصوف لأنه ورد النهي عن وضع اليد على الصوف. رواه الإمام أحمد. وكره الإمام أحمد وضع اليد على النحر والصدر. فيد نجمع بين النهي وبين الأمر بأن نقول المراد وضع اليد إيه؟ تحت الصدر. ثم إن وضع اليد أصلا على الصدر هذا حيث لم يثبت وضع اليد على الصدر حيث لم يثبت هذا أصلا منافي للطبيعة. طبيعة للبدن أنك تضع اليد تحت الصدر. لكن إذا وضعت على الصدر يكون ذلك منافي للطبيعة أولا. يقولون هذا فيه أي نوع مشق خاصة لكبار السن من يعانون خشونة المفاصل ونحو ذلك. نعم. قال ويقبض كوعه الأيسر. يقبض الكوع من الكوع العظم الذي يلي الإبهام. ويقبض كوعه الأيسر أي وكذا يقبض الإيه يقبض جميع الرسخ وجزءا من الساعد جميع الرسخ وجزءا من الإيه من الساعد. قال ويقبض كوعه الأيسر أي مع قبض الرزغ وبعض الساعي بكفه الأيمن بكف هذا الكف وبطن الإيه الراحل مع بعض الأصابع يقبضها هكذا يقبضهم إيه هكذا واضح ولا غير واضح. نعم. قال وينظر إلى موضع سجوده يعني ويسن أن ينظر المصلي إلى موضعه سجوده ها الرسغ جميع العظام هذه تسمى رسغ الكوع هذا الكوع ما يلي الإبهام يا سيدنا الشيخ أنا حضرت الطهارة معاه هذا الذي الإبهام يسمى كوع كوع وهذا يسمى قرصوع العظم الذي يلي الخنخ وما بينهما يسمى رسخا والبوع الذي فوق الكوع لا البوع ده البوع ده تبقى ليك يا معلم تبقى الحلقة عند الولاد ما يزيدون ان الكوع والبوع فوق والسوق كده بتاع كل عجل تبقى الحلقة يبقى الحنفية ما عطوش كوعهم من بعضهم عطا مطبعي عن السوق لا ده مسوم مسوم بس ده كتاب بتاع مين اصلا مين مؤلف الهيئة الجديدة دي ربنا يستر من كده عطا مطبعي عطا مطبعي نعم نفس الفقد المناهج الأزهرية قال ثم يقرأ دعاء الاستفتاح تعبيره بثم مسعر بأن الترتيب مستحق لا مستحب ثم بعد أن يكبر للتحريم يقرأ دعاء الاستفتاح قال وهو وجهت وجهي إلى آخره يعني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا من المسلمين لا يقول وأنا أول والمرة تقول هذا يعني تقول حنيفا ولا إشكال معناها حنيفة لكن تقول حنيفا هذا ما بالتغليب للاتباع واضح؟ نعم قال ويندم ذلك لكل مصل مفترض ومتنفل وقاعد وصبي ومرأة ومسافر لا في جنازة يبقى لا يندم دعاء الافتتاح فيه في الجنازة ويندب في سائر الصلوات قال ولو تركه عمدا يعني ولو ترك دعاء الافتتاح عمدا أو سهوا وشرع في التعوذ أو شرع فيه في القراءة في قراءة الفاتحة ولو شرع فيها سهوا قال لم يعود إليه لم يعد إلى الإيه وهذا معنى قولنا أن الترتيب مستحق فإذا قدم عليه التعود فات الافتتاح قدم القراءة فات الافتتاح والتعود واضح ولا غير واضح لكن لو سبق لسانه إلى التعود أو القراءة ولم يقصد القراءة ولم يقصد التعود وقصد أن يستفتح فسبق لسانه خطأ وقرأ له التعوذ هل هذا يقع مانعا من دعاء الافتتاح؟ لا لا يقع له أن يستفتح حينا يبقى خرج بقوله عمدا أو سهوا ما لو سبق لسانه إلى إيه؟ إلى غير الافتتاح نعم قال ولو أحرم يعني لو أحرم المأموم فأمن الإمام عقيبه أي عقب تحرم المأموم المأموم دخل متأخرا الصلاة، كان الإمام قد دخل الصلاة وقرأ الفاتحة أو ما زال في قراءة أثناء قراءة الفاتحة. فلما حرم المأموم قال الإمام ولا الضالين آمين. ما الذي يحصل؟ قال أمن معه، أمن المأموم معه يعني مع تأمين الإيه؟ ثم استفتح، يعني ثم يأتي بدعاء يفتح بعد التأمين، ولا يكون التأمين مانعا من إنزال بدعاء الاستفتاح. واضح هذا الواضح؟ قال ولو أحرم فسلم الإمام قبل قعوده، يعني هو أحرم والإمام كان قاعدا للتشهد الأخير. قال الله أكبر، وقبل أن يقعد المأموم قال الإمام السلام عليكم، أستفتح ويكمل صلاته. واضح ولا غير واضح؟ وكذلك لو قام الإمام عاقب تحرم الإمام المأموم، يعني هو بدل ما يسلم كان في التشهد الأول وقام إلى ركعته الثالثة الإمام، يستفتح المأموم أيضا. واضح ولا غير واضح؟ قال التشهد الأوسط؟ نعم، هو كبر المأموم فقام الإمام عن التشهد الأول، نقول إيه له أن يستفتح. قال وإن قعد فسلم، فإن قعد المأموم بعد الإمام بعد إيه؟ فسلم، يعني فسلم الإمام عقب قعود المأموم، فقام يعني فقام المأموم فلا، يعني فلا يستفتح الصلاة بإيه؟ بالتعلم بالافتتاح. واضح ولا غير واضح؟ فوات محل، نعم فوات محل بالقعود. قال ولو أدرك الإمام قائما وعلم إن كانه، يعني إن كان الإتيان بدعاء الافتتاح مع التعوذ والفاتحة أتى به، أي أتى بالمذكور نبا، أتى بالافتتاح والتعوذ نبا. طيب فإن شك هو تردد، هو دخل مسبوقا وتردد، هل لو قرأ الافتتاح والتعوذ هل يدرك جميع الفاتحة مع الإمام أو لا؟ قال فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يشرع في الفاتحة أي وجوبا، أي إيه؟ وجوبا. قال فإن ركع الإمام قبل أن يتمها، فإن ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، هذا تفريع على محذوف أيضا، يعني فإن لم يتركهما بل افتتح وتعوذ وقرأ جزءا من الفاتحة ولم يتم الفاتحة حتى ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، قال ركع مع إمامه إن لم يكن قد استفتح وتعوذ. دعنا من المتن الآن نشرح المسألة كده، نقول إذا دخل الصلاة وعلم أنه لو استفتح ودخل مسبوقا، كلامنا في من؟ مسبوق. أما الموافق هذا له حكم آخر. إذا كان مسبوقا ودخل الصلاة بعد الإمام وعلم أنه لو استفتح وتعوذ لم يدرك الفاتحة مع الإمام، واجب عليه ترك التعوذ ويفتح ويشرع في الفاتحة مباشرة. طيب إن امتثل ذلك، إن افتتح بالفاتحة مباشرة من البسملة ثم ركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، جاز له أن يركع معه، تمام؟ ولا يتم الفاتحة. طب إن اشتغل بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام قبل أن يتم المأموم الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ من الفاتحة ما فوته بدعاء الافتتاح والتعوذ، يعني يجب عليه أن يقرأ هذا القدر من الفاتحة ثم يركع، فإن ركع قبل ذلك بطلت صلاته. طيب إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع له المأموم فاتته الركعة، مقصر بقى، تمام؟ هذا في حق من؟ المسبوق. أما الموافق فلو اشتغل بالافتتاح والتعوذ ولم يتم الفاتحة له أن يتأخر ليتمه لأنه معذور، ولا تبطل صلاته ما لم يتخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة، لأكثر من ثلاثة أركان طويلة لأن شعر الرابع، تمام؟ فرق بين التأخر بعذر والتأخر بغير عذر، وسيأتينا في باب الجماعة إن شاء الله تفصيل ذلك كله. أهل الإسلام ذلك إن أنا شككت أن الإمام لن ألحق أن أرفع الفاتحة أو أنتظر وما رفع وقته ورفع فألحق. لا طبعا. ليه؟ لأنك تقرأ الفاتحة. أنا أشدد منها ودخلت معها يعني ممكن لن ألحق أو ممكن أستفتح أو تحكيك في الأرض هو أصلا المسبوق لا تجب عليه يعني لا يجب عليه جميع الفاتحة إذا رفع إذا اشتغل الفاتحة مباشرة بعد التحرم ولم يتمها لا تجب على يجب عليه إتمام الباقي أصلا يتحمل الإمام الباقي عنه لكن إن قصر لأن اشتغل بسنة وترك الفرض ومقصر فلا يعتبر بتقصيره واضح؟ نرجع للمثل ما يصير يا سيدي سمعنا الكلام لو كان مسبوقا جاء وقرأ افتتاح أولا ولا وثم قبل قرأ الفاتحة رفع إمام ثم سمعنا الكلام أنه ليس بطل صلاة ولكن الركعة في هذا لا يعتبر فزاد عنه ركعة أخرى كيف هذا الكلام يا سيد؟ سيأتينا أن الشيخ ذو ستبطل صلاته بذلك يعني لعل القائل قال لدى الشيخ ابن حجر الشيخ ابن حجر كلامه في التحفة متردد بين بطلان الصلاة وبين عذره بثلاثة أركان طويلة فأكثر لكن ما اعتمده الشيخ الرملي والشيخ الخطيب والشيخ حسان زكريا وابن حجر في شرح بفضل بطلان الصلاة حينئذ. منهج القويم. يا سيدي من معنى مطلن يعني لابد أن يعد من الأول الصلاة. نعم. قال فإن شك أي شك بأنه إذا قرأ التعوذ والافتتاح لم يدرك له جميع الفاتحة مع الإمام أو لم يدرك بعض الفاتحة مع الإمام قال لم يستفتح ولم يتعوذ فإن ركع الإمام يعني فإن تركهما يعني لم يقرأ الافتتاح والتعوذ وركع الإمام قبل أن يتمها قبل أن يتم الفاتحة ركع مع إمامه يعني قطع القراءة وركع مع إمامه ويتحمل الإمام الباقي لأنه لم يقصر قال ركع مع إمامه إن لم يكن قد استفتح ولا تعوذ سواء كان بطيئة القراءة أو سريعة واضح؟ قال وإلا يعني وإن استفتح وتعوذ وكان هو وصورته أنه مسبوق ويشك أنه لا يدرك جميع الفاتحة أو بعضها قال وإلا يعني إذا استفتح وتعوذ قرأ بقدر ما اشتغل به يعني بقدر عدد الحروف التي اشتغل بها بالسنة يقرأ من الفاتحة قدرها واضح؟ قال فإن ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاة بطلت صلاة لا نقول بطلت الركعة إذا ركع ولم يشتغل بهذا القدر بطلت صلاة واضح ولا غير واضح؟ نعم لأنه غير معذور لأنه غير إيه؟ معذور هذا ما اعتمده الشيخ الرملي والشيخ الخطيب والشيخ زكريا الأنصاري وكذا الشيخ ابن حجر في شرح بفضل واضح؟ أما في فتح الجواد اعتمد أنه معذور اعتمد أن تخلفه عذر أن تخلفه إيه؟ عذر وإذا ركع لا تبطل صلاته حينئذ نعم قال وإن قرأ حيث قلنا يركع ونقول واشتغل بالفاتحة مباشرة جاز له الركوع أو لا جاز له الركوع بل يجب عليه أن يركع قال فإن قرأ لا ونقول هو دخل الصلاة وشك أنه إن أتى بالافتتاح والتعوذ لم يدرك الفاتحة أو بعضها مع الإمام ما الذي يجب عليه الشروع في الفاتحة المباشرة فشرع هو في الفاتحة المباشرة ثم ركع الإمام قبل أن يتم الفاتحة يركع معه أو لا يجوز له أن يركع مع الإمام طيب هو لم يركع بل وقف وأتم الفاتحة هذه المسألة وإن قرأ يعني قرأ الفاتحة أو شيئا منها حيث قلنا يركع يعني يجب أن يسمى أن يركع مع الإمام فتخلف بلا عذر يعني تخلف عن الإمام بلا عذر ففيه تفصيل سيأتي ما التفصيل؟ قال فإن رفع الإمام قبل ركوعه فاتته الركعة وإلا لم تفته فاتته الركعة أو يعني يعيد ركعة طب ينهي صلاة لا يا مولانا الشيخ فاتته ركعة يعني هذه الركعة لا تحسب لكن عليه يعني لكن صلاته لا تصح عليها ان يعيد ركعتين ايه واضح ولا غير واضح لا ما نتخلف عن الاعوذ بالله سيتم في الجماعه فتدخل الرفع لا يرفع ويسجد مع الامام اذا هو للسجود ان شاء هو يعني نعم يجب عليه ان يتابع الامام لأنه لو رفع بطل الصلاة نعم يرفع ويرفع ويسجد ثم بعد نهاية الصلاة يكمل هو الرفع نعم وجوب المتابعة لا يرفع ها؟ على طول يسلم على الإمام لا يرفع نعم طيب حد عنده سؤال هنا؟ طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نعم إذا كبر والإمام رافع يكبر قائما لإيقاع التكبير في محل تجد فيه القراءة ثم يركع فإذا رفع الإمام رأسه قبل أن يطمئن راكعا فاتته الركعة تمام؟ فيتابع الإمام حينئذ معنى ذلك لكن إن ترك المتابعة وكذا كذا ركع مش محسوبة لكن ترك المتابعة بطلت صلاة أفضل يعني كل دي من فشيء أكيد قصص أكيد لم يرد عن اليابون أعدي ما رأيه إذا ما استعدي ما Iku kalau jualan telepon Pak JS tu kapan nonton tu saya Kalau begitu, kalau begitu, Jo. Kau syarat-syarat lain lain lah. Pulang juga. Saya ada mak kata, yo. Tak ngecek pertama. Ya Rahman tak tahu kacau di tempat saya ada mak kata. Itu berselang ya. Gawat, aku bel kok kita marah. Eh? Susah. Kemisilan aja. Kemisilan. Ya. Ini imam, ini makmum, ini imam. imam. Ya Allah, itu ni imam. Assalamualaikum. Ya, makmumnya masih berdiri. Langsung saja dia bicara. Boleh bicara. Kalau ini yang masuk, tapi ya. Ya, dari sini. Lah tempatnya. Nuk 1000. Aku nanti. Peminat masuk. Kata padang من حفظ مثل هذا الفنون كلها نصر وتمت من طرف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا kalau disyarah di dalam itu dan pelajaran terakhir. Syaratnya nanti dia tahu. هو كان من الدوبة yo tengo escuela. Para que vaya a mirar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ويندب التعوذ، يعني ويندب الايه؟ التعوذ. فقال أعوذ بالله من الشيطان أجزأ. فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجزأ. لكن صيغة التعوذ المحبوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويتعوذ في كل ركعة، يعني يتعوذ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثلاثة بالحنابل. قال وهو أي التعوذ في الأولى آتد، التعوذ في الأولى إيه؟ آتد، لأنه لم يسبق على قراءته شيء، لم يسبق على قراءته أي قراءة الأولى يعني شيء، لذلك كان تعوذ فيها قال سواء الإمام والمأموم، سواء الإمام والمأموم. أما التقييس المأموم لابد أن يقيد المأموم بكونه يدرك الفاتحة، لكن إن ظن المأموم أنه لا يدرك الفاتحة لم يتعوذ وشرع في الفاتحة مباشرة، يبقى قوله سواء الإمام محاله في غير المسبوق إذا علم أنه لا يدرك الفاتحة تامة معينة. قال سواء الإمام والمأموم والمنفرد والمختلف والمتنفر حتى الجنازة. الجنازة يندب فيها التعوذ لكن لا يندب فيها الافتتاح. نعم. قال ويسر به في السرية والجهرية سواء كانت الصلاة مما يسر فيه فيها أو يجهر فيها يسن الإصرار بالتعوذ لأنه ذكر والذكر يندب فيه الإصرار. الذكر في الصلاة يندب فيه الإصرار. قال ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد الافتتاح يقرأ الفاتحة وهذا هو الركن الثالث. الركن الأول النية، الركن الثاني التحريم التكبير والإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة. فلو ترك الفاتحة عمدا أو سهوا مع القدرة عليها بطلت صلاته. بطلت صلاته. واضح؟ قال ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة أي في قيام كل ركعة. يعني إيه؟ قوله في كل ركعة يعني في قيام كل ركعة أو في بدل القيام إن كان عاجزا عن القيام. إن كان عاجزا عن القيام فهل تجزئ الفاتحة في غير القيام؟ لا تجزئ الفاتحة في غير القيام. قال سواء الإمام والمأموم والمنفرد يعني سواء في تحتم قراءة الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد إلا أن يكون المأموم مسبوقا بعذر فيتحمل الإمام عنه الفاتحة. يتحمل الإمام عنه الإيه؟ الفاتحة. قال والبسملة منها أي والبسملة آية كاملة من الإيه؟ من الفاتحة. فلا بد أن يأتي بها ولو سرا. لابد أن يأتي بها ولو سرا. قال ومن كل سورة أي والبسملة آية من أول كل سورة غير براءة غير سورة إيه؟ سورة التوبة. تمام. فلو افتتح سورة براءة بالبسملة حرم عند الشيخ ابن حجر. لو افتتح التوبة بالبسملة حرم عند الشيخ ابن حجر. لكن لو قرأ البسملة في أثناء السورة ولم يفتتح براءة بالإيه البسملة لكن بسملة أثناء الإيه أثناء السورة قال يقرأ حينئذ. هذا ما اختاره شيخ الشهادة بن حق. أما الشمس والرمل فيقول لا إذا افتتح براءة بالبسملة كره ولم يحرم. وفي أجزاء السور يسن له ذلك وهو مذهب المالكية. لذلك الشيخ الإمام الشاطبي قال إيه؟ خيره من كذا خيره من كذا. لكن سائر السور غير براءة يندب الافتتاح بالبسملة في أثنائها وافتتاحها بالبسملة. نعم تمام غير براءة. قال ويجب ترتيبها أي ويجب ترتيب آيات الفاتحة على النظم المعروف. ويجب ترتيب نظم الآيات الفاتحة على النظم المعروف. فلو خالف في الترتيب ففيه تفصيل. فمثلا إن قرأ نصف الفاتحة الثاني ثم قرأ النصف الأول يعني قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره. نقول إن كان عامدا له حالان، إما أن يكون عاملا لذلك بتقديم نصفها الثاني على النصف الأول أو يكون ساهيا بذلك. فإن كان عاملا فله حالان، إما أن يتغير المعنى، إما أن يترتب على تقديم بعض الفاتحة على بعضها تغيير في المعنى فتبطل صلاته مطلقا، وإما أن لا يبطل المعنى، وإما أن لا يبطل إيه؟ لا يتغير المعنى عفوا، إما لا يتغير المعنى، فإحنا بنقول بإيه؟ بطلت الصلاة. أقول بطلت عفوا بطلت القراءة مش الصلاة، يعني يجب عليها أن يستأنف القراءة. إذا إن كان التغيير إذا كان التغيير النظمي يغير المعنى بطلت الصلاة، فإن لم يغير المعنى بطلت القراءة، فيجب عليه أن يستأنف القراءة من جديد. طيب إن حصل التغيير سهوا يعني هو نسي فقدم نصفها الثاني ثم قرأ النصف الأول، فإما أن يطول الفصل، إما هل له أن يبني يعني على النصف الأول، يعني هو قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة ثم افتتح وقال الحمد لله رب العالمين، هل له إذا وصل إلى قوله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هل له أن يبني على هذا النصف الثاني ويكمل أو لا؟ ننظر ننتظر إن طال الفصل بين النصف الأول والذي سيبنيه عليه استأنف القراءة بطل القراءة وجب عليه أن يعيده. يعني بعدما قرأ النصف الأول ثم قرأ النصف الإيه الثاني ثم سكت زمنا طويلا ثم سكت زمنا طويلا يجب عليه أن يستأنف القراءة وجب عليه أن يستأنف. طيب إن لم يطل الفصل جاز له أن يبني على هذا النصف الأول جاز له أن يكمل هذا النصف الأول إلى آخر الفاتحة واضح ولا غير واضح؟ يبقى لو خالف نظم الفاتحة لو خالف ترتيب فإما أن يخالف ترتيبها عامدا أو ساهيا فإن كان عامدا فإما أن يغير إما أن يغير المعنى أو لا فإن غير المعنى بطلت فإن لم يغير المعنى واجب عليه أن يستأنف القراءة. طيب إن غير نظم الفاتحة سهوا فإما أن يطول الفصل بين النصف الأول وبين المبني عليه بين الذي سيقرأه بعد ذلك أو لم يطول فإن طال وجب عليه أن يستأنف الفاتحة وإن لم يطول جاز له أن يبني عليه. واضح ولا غير واضح؟ حد عنده إشكال؟ قال وتواليها يعني ويجب توالي الفاتحة يعني توالي كلمات الفاتحة بألا يسكت بين كلمات الفاتحة أكثر من سكتة التنفس السكتة اللطيفة يسموها تمام سكتة بقدر إيه أن إيه يتدارك نفسه. نعم قال فإن سكت فيها عمدا فإن سكت فيها أي في إيه بفاتحة يعني بين كلماتها عمدا وطال السكوت وضابط الطول أن يزيد سكوته على سكتة التنفس ضابط الطول أن يزيد سكوته على سكتة الإيه التنفس سواء نوى القطع أو لم ينوى القطع تمام. ما الذي يحدث؟ قال فإن سكت فيها وطال أو قصر وقصد قطع القراءة أو خللها بذكر أو قراءة مما ليس محصل انقطعت قراءته يعني إن سكت طويلا انقطعت قراءته في الفتح فيجب عليه أن يستأنف فيجب عليه أن إيه طيب قال أو قصر ويعني فإن سكت فيها يعني فاتحا عمدا وقصر زمن السكوت بأن كان بقدر سكتة الإيه التنفس لكن قصد قطع القراءة قصد بالسكوت ليصير قطع الإيه القراءة انقطع القراءة فيجب عليه أن يستأنف الإيه الفاتحة واضح. لكن إن سكت طويلا للإعياء وانتابته مثلا حشر وجهه فأخذ في الكحة لأجل الإعياء أو تعب جدا من القراءة فسكت ليستريح أو مثلا نسي آية وسكت طويلا ليتذكرها أو سكت طويلا سهوا لا عمدا هذا محفوظ قوله عمدا كل ذلك لا تنقطع من القراءة إلى قوله فإن سكت طويل فإن سكت فيها عمدا خرج من العمد السهو وخرج وأيضا يدخل معه وإن كان عن عمد السكوت للتذكر أو السكوت للإعياء كل ذلك لا يضر وإن كان طويلا واضح ولا غير واضح؟ قال أو قصر يعني قصر السكوت وقصر قطع القراءة أي بطلت القراءة فيجب عليك أن يستأنف. قال أو خللها بذكر أي خللها بذكر عمدا خلل بين آيات الفاتحة ذكرا ذكر الله عز وجل وهو يقرأ الفاتحة وكان عامدا بتخليلها الذكرى تمام. قال أو قراءة من غيرها يعني أو خلل الفاتحة بقراءة من غير الفاتحة من أي آية أخرى غير الإيه الفاتحة. قال مما ليس من مصلحة الصلاة وكان الذكر أو القراءة ليس من مصلحة الصلاة لكن إن كان من مصلحة الصلاة لم يضر. كيف يعني مثلا سهى إمامه أو غلط واستفتح وطلب أن إيه أن يصحح له مصلون المأمومون خطأه هذه القراءة من مصلحة الصلاة أو إيه نعم فحينئذ لا يضر قصد الفريق بالقراءة. طيب سهى الإمام بزيادة ركعة أو بنقصها فقلت له سبحان الله لتذكره هذا ذكر لمصلحة الصلاة. قال الإمام والضالين آمين فقلت آمين أثناء قراءة الفاتحة فهل ذكر لمصلحة الصلاة أو لا فكل ذلك لا يضر لأنه لمصلحة الصلاة فإن كان ذكره ليس مما هو لمصلحة الصلاة برة الفصل به بين آياته وكلماته. قال ويستأنفها أي ويستأنف الفاتحة وإن كان من ويستأنفها يعني انقطع قراءته ويستأنفه واضح ويستأنف الفاتحة يبدأها من إيه من أوله. قال وإن كان من مصلحة الصلاة يعني وإن كان الفصل بذكر أو قراءة من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه تأمينه لقراءة إيه الإمام الفاتح أو فتحه عليه أو سكوته لطلب فتح يعني طلب إيه فتح عليه إذا غلط أو طلب الفتح يعني سكت. قال أو سجوده لتلاوته أو سجود المأموم لتلاوة الإمام أو سجود المأموم لتلاوة من؟ لتلاوة الإمام. قال ونحوها يعني مثلا قرأ الإمام آية رحمة فقال اللهم أنا أسألك الفضل أو قرأ آية عذاب فقال نعوذ بك من عذاب أثناء قراءة المأموم الفاتحة وسأل المأموم ذلك أو سأل دفع ذلك كل ذلك إيه؟ ذكر لا يضر لأنه من مصلحة الصلاة. قال أو سكت سهوا أو سكت أو ذكر ساهيا يعني أو سكت سهوا ولو كان طويلا أو ذكر يعني أو ذكر الله عز وجل ناسيا يعني سهوا لم تنقطع يعني لم تنقطع موالاة الإيه الفاتح واضح ولا غير واضح يبقى يجب الترتيب ويجب الموالاة ويقطع الموالاة السقوط الطويل عن عمد أو اليسير الذي قصد به قطع القراءة أو الذكر ولو قل عمدا أو ولم يكن من مصلحة الصلاة فإن كان سهوا أو كان من مصلحة الصلاة لم يضر. قال ولو ترك منها حرفا ترك منها يعني من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا بحرف لم تصح يعني لم تصح فاتحته فلا تصح صلاته لم تصح قراءته فلا تصح وإيه صلاته واضح. لكن لو ترك ذلك عمدا لو ترك ذلك إيه عمدا أما لو ترك ذلك مثلا جهلا سيأتي فيه إيه تفصيل واضح ولا غير واضح. نعم قال أو ترك تشديدة يعني ترك تشديد الحرف المشدد كقول مثلا إياك نعبد قال إياك نعبد إياك نعبد تمام أو مثلا قال بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين كما يفعل البعض تمام ترك ال كل ذلك إيه يجب عليه أن يعيد ما لم يطل الفصل يجب عليه أن يعيد الإيه الفاتحة ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل بطلت القراءة فتبطل الصلاة واضح ولا غير واضح أو ركع تمام لكن قال أو ترك تشديدة لكن لو شدد الحرف المخفف هل تبطل الصلاة من الآية هو خفف الحرف المشدد تبطل الصلاة تبطل القراءة تبطل الصلاة لكن إن شدد المخفف لا تبطل لكن يكره لا تبطل تشديد المخفف لا يبطل الصلاة لكن تخفيف المشدد يبطل الإيه لأن تخفيف المشدد ترك حرف واضح؟ قال أبدل حرفا بحرف أو أبدل حرفا بحرف أي وكان قادرا على الصحيح لكن إن كان أردت أو ألفظ لا تبطل صلاته بذلك تمام؟ يعني هو ألفظ فيقول اهدنا الصراط المستقيم وكان ألفظ لا يقدر على إيه؟ على الصواب نقول لا تبطل صلاته بذلك مسألة الخطأ في الفاتحة إن عاجز عن التعلم يعذر وإن لم يعجز عن التعلم لم يعذر لكن حيث كان معذورا لم تصح صلاته إلا لنفسه أو لمن هو مثل أو أجهل منه فلا يصح أن يأتم به قارئ واضح؟ من جهل الفاتحة وأبدل حرفا منها لحرف إما أن يكون قادرا عن التعلم أو لا إن كان قادرا لم تصح صلاته وإن كان عاجزا هذا خطأ في الفاتحة صح صلاته لنفسه ولمن هو في مرتبته أو دونه أو دونه لكن لا تصح صلاته بإيه بقارئ. طيب إن كان اللحن في غير الفاتحة إما أن يغير المعنى أو لا إن غير المعنى وكان قادرا بطل وإلا فلا واضح؟ نعم. المسألة اللي بعد الإخوة بيخش المسجد بيلاقي الوضع كده فبيفضل صلاة الإمام والمأمومين وبعدين يسيبهم ويمشي، يوقعهم في مشاكل مع بعض ويمشي. هو المشكلة إن هو اللي ده. أنا عن نفسي لو دخلت لقيت الإمام يخطب بالفاتحة أتابعه ظاهرة. يعني أنا أركع وأسجد بصلاة نفسي. يعني أنا والانفراد أصلا لا أهتم به. لا أقلده. تمام؟ لكن أنا يعني أمشي مع نظم صلاة الإمام في الظاهر، لكن لا أتابعه بالمرء. لكن إن تلخص المرء وأخذ بقول الحنفية بأن الفاتحة ليست ركنا إنما هي واجب، لا شيء عليه. لكن الحنفية يقولون الشافعي لو أخلى بحرف منها لا تصح صلاته، بطلت مطلقا. لو قال بهم أشد من الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عادي يجوز ذلك. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح للمعنى. هو أصل وجه العربي المعروف المشهور في البسمات فيها كم وجه العرب؟ الرحمن الرحيم فيها كم وجه؟ كم؟ تسعة. يمتنع منها كم؟ اثنان. يمتنع اثنان، فالصحيح منها سبعة. جمعت في بيت الشعر المنصب الرحمن أو يرتفع فالجرخ الرحيم حتى المنع. فتكتب يا مش إن ينصب الرحمن إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم حتما منع. يعني ايه؟ يعني يجوز لك ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله خلاص عرفنا جر ومجرور ومضاف اليه. الرحمن هذا الرحمن خبر مبتدأ محذوف، هو الرحمن. ويكون الرحيم الرحيم نعت للرحمن، واضح. ويجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، ويكون الرحمن مرفوع على الخبرية والرحيم منصوب على المفعولية، هو الرحمن أعني الرحيمة أو أندح. تمام. ويجوز أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نصب على المفعولية ثم الرحيم منصوب على إيه؟ عن الوصفية. نعم. ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم كم وجه كده؟ أربعة. أربعة. ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم، إذا بين كم؟ ستة ولا سبعة. ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم السابع نشوف. ويمتنع بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن العرب إذا صرفت وجهها عن شيء لم تعد إليه. أنت صرفت وجهك عن الجر الرحمن على إيه؟ على النعتية لفظ الجلال، فلا ترجع وتنصب الرحيم على إنه نعت لفظ الجلال، لأنك صرفت وجهك عنه إلى الرفع. وكذا إن صرفت وجهك عن الخفض خفض الرحمن إلى النصب على المفعولية، لا ترجع وتنصب الرحيم على الإيه؟ على النعتية لفظ الجلال. فإن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم حتم المنع، سائر الأوجه جائزة. فهمتم كده ولا ما فهمتوش؟ فكم وجه؟ تسعة ممتنعان ويبقى سبعة جائزة. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز نص كمان. لكن السنة بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ قال وإذا قال ولا الضالين قال آمين، أي خفيفة الميم ويمدها أربع حركات أو ستة رحمة، يقول آمين. ويجوز القصر يقول آمين، لكن هل يجوز أن يقول أمين؟ كما يفعل البعض. أمين ده واحد شخص اسمه أمين أو صفة، وليس هو اسمه إيه؟ وليس هو اسمه فعل بمعنى استجب. تمام؟ طيب هل يجوز تشديد الميم؟ يقول آمين. هذا فيه خلاف، بعضهم يقول تبطل الصلاة به وبعضهم يقول لا تبطل الصلاة به. واضح؟ ويكون التأمين عقب سكتة لطيفة من سكوت الإمام، يعني يندب للإمام بعد أن يقول والضالين أن يسكت سكتة لطيفة ثم يؤمن فيقول المأموم معه آمين ويوافقه في ذلك. واضح؟ طيب سواء كان في صلاة أو في غيرها يا مشايخ، يعني التأمين يندب في الصلاة وفي غير الصلاة. واضح؟ قال سرا، يعني يؤمن سرا في السرية، أي فيما يسر به من الصلوات، لأنه سيأتينا أن أصلا الإصرار والجهر مسنون، يعني يجوز لك أن تصلي الظهر جهرا، يجوز. فإذا جهرت في صلاة الظهر أمنت فيه، طالما جهرت بالقراءة تؤمن إيه؟ تجهر بالإيه؟ بالتأمين. فإذا أسررت بالقراءة أسررت بإيه؟ بالتأمين. قال سرا في السرية وجهرا في الجهرية. ويؤمن المأموم جهرا، أي تمع لتأمين من؟ لتأمين إمامه. قال مقارنا بتأمين إمامه، يعني حالة كون تأمين المأموم مقارنا لتأمين الإمام في الجهرية، يعني يجهر به الإمام المأموم أيضا في الجهرية. هذا هو الصحيح المعتمد. واضح؟ نعم. قال ويؤمن ثانيا لفراغ فاتحته، يعني المأموم يقرأ الفاتحة، يعني إذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام الفاتحة فانتهى الإمام من الفاتحة قبل المأموم، يؤمن المأموم لقراءة إمامه، ثم إذا انتهى المأموم من قراءة نفسه أمن لقراءة نفسه. واضح؟ وكذا العكس، يعني إذا انتهى المأموم من قراءة نفسه أولا أمن لقراءة نفسه ثم يؤمن لقراءة إمامه. وطبعا إذا أمن لقراءة نفسه لا يؤمن جهرا، لم يؤمن إيه؟ سيطلع. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ثم يندب لإمام ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة. يندب لإمام ومأويه منفرد، هل يفهم من ذلك أن المأموم لا يندب له السورة؟ لا، فيه تفصيل. المفهوم فيه تفصل. نقول إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام لم تندب له السورة، فإن لم يسمع قراءة الإمام لأن كان بعيدا عن الإمام أو كان أصما ندبت له ليه السورة في الركعة الأولى والثانية فقط من الصلاة الرباعية أو الثلاثية. واضح؟ نعم. قال قراءة سورة، أي سورة إيه؟ كاملة، سورة كاملة ولو كانت قصيرة، ولو كانت قصيرة. والمراد بالسورة هنا آية أو أكثر، المراد بها آية تامة أو ومثلها بعض آية مفهمة، مثلها بعض آية كبعض آية الدين مثلا، هذه بعض آية لكنها مفهمة تجز فتحصل بها السنة. لكن الأولى قرأت سورة كاملة أو قرأت بعض سورة؟ قراءة سورة كاملة. وفيه خلاف، وفيه خلاف. شيخ ابن حجر يقول قراءة السورة الكاملة وإن كانت قصيرة أفضل من قراءة بعض إيه سورة وإن كان البعض أطول من السورة. لكن الشيخ ابن الرملي يقول لا، قراءة البعض الأكثر أفضل من قراءة السورة الكاملة. واضح؟ قال ويندب لصبح وظهر طوال المفصل. ويندب أن يقرأ في الصبح والظهر طوال المفصل. المفصل فيه خلاف للمشايخ على عشرة أقوال، الذي اعتمده الشيخ الرملي في غير كتاب واعتمده الإمام المحلي أنه يبدأ من طوال المفصل من الحجرات إلى سورة عامة، يا مسائل من سورة الحجرات إلى سورة إيه؟ هذا يسمى إيه؟ طوال المفصل. تمام؟ أواسطه من عامة إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس هو قصار المفصل. واضح ولا غير واضح؟ وبعضهم يقول لا، المفصل طواله من قاف إلى المرسلات، ثم إلى الجمعة أواسطه، ثم إلى الناس قصاره. واضح؟ الجمعة قبل الصلاة. عفوا عفوا نعم. نقول العبرة بالقذف، يعني بعضهم يرجح أن العبرة بالإيه؟ بالقذف. فيقول مثلا قدر سورة قاف هذا طوال. سورة قاف كم صفحة؟ صفحتان ونصف، وجهان ونصف، تمام؟ يقول هذا القدر هو طوال المفصل، تمام؟ فإن كانت وجها كالجمعة أو وجها ونصف كانت من الأواسط، إن كانت من القصار بقى الأواسط هذا من القصار المفصل، ومن الضحى إلى الناس. واضح؟ لكن الذي اعتمده الشيخ الرملي أن الطوال من إيش؟ من الحجرات إلى النبأ، ومن النبأ إلى الضحى، أواسط، ومن الضحى إلى آخر قصار. ويمدح بقى لصبح وظهر لصبح غير الجمعة، لصبح يعني صبح غير الايه؟ الجمعة، وظهر طوال المفصل، أن يقرأ طوال المفصل، لكن الصبح يقرأ طوال المفصل ولا إشكال، والظهر يقرأ قريبا من طوال المفصل، يعني لا يقرأ طوال المفصل، لا يقرأ قريبا من ايه؟ من طوال المفصل. قال وعصر وعشاء أواسطه، وأنا ويمدح في قراءة عصر وعشاء أواسط مفصل. قال ومغرب قصار، ويرد في المغرب ايه؟ ان يقرأ من قصار المفصل. قال ان راضي بطواله واواسطه مأمومون محرومين، اما حل قراءة الطوال المفصل في الصبح والظهر والعصر والعشاء ان راضي بقراءته طوال او قصار واواسط مأمومون، وشرط المأمومين ان يكونوا محصورين. ما المراد بالمحصورين؟ ألا يأتي غيرهم للصلاة، لأن يأذنوا ويرضوا له بالتطويل، وألا يأتي غيرهم للإيه؟ لا يحضر وراء الإمام غيرهم، وإن كانوا ألوفا، وإن كانوا إيه؟ يعني ليس المراد المحصورين أنهم يعدون، أنهم يعدون يحصرون بالعد، المراد أن هذا المكان لا يأتيه مصل آخر غريب. لكن إن كان المسجد مطروقا في شارع ويأتيه أناس يمرون كجمع الأزهر مثلا، لا يسن طوال المفصل ولا أواسطه، بل يختصر في الصبح والظهر والعشاء والعصر على إيه؟ على القصار. واضح ولا غير واضح؟ وإن لم يرضى بقى ساعتها المأمومة، يعني حتى يقال يعني مزحة، يقول أحدهم لما صلى إماما أطال على الناس فقالوا له قصر، فلما قصر قال بعد الفاتحة مدهامتان الله أكبر، آية ولا مش آية؟ فاعترض بعضهم قائلا قد أطلت يا إمام، فقال وكيف؟ قال قل مدهامة واحدة. عندنا الشيخ كان يقرأ فعلا طه، عندنا ابن أبي عميل الشيخ معوض الله يرحمه كان يكبر تكبيرا شديدا كأنه يكبر على العدو، الله أكبر. أذكر كنت صغير السن لم أدخل المدرسة، يعني لم أبلغ 6 سنوات بعد، وذهبت لأصلي تراويح بالشيخ معوض الله يرحمه، فلما قال الله أكبر طلبت المسجد الحرام. نعم الله يرحمه. قال إن رضي، يعني محل قراءة الطوال والأواسط، إن رضي بطوال وأواسطه مأمومون محصورون، وإلا يعني وإن لم يرضى المأمومون بالطوال والأواسط خفف، ننبه له إيه؟ التخفيف. قال ولصبح الجمعة، هذا بقى إيه؟ ما استثنيناه، قلنا يندب لصبح لصلاة الصبح يعني إيه؟ غير الجمعة. طب ما الجمعة؟ قال ولصبح الجمعة ألف لام ميم تنزيل، يعني أن يقرأ في الركعات الأولى سورة الإيه؟ السجدة. وهل أتى يعني ويقرأ في الثانيات سورة الإيه؟ الإنسان. واضح؟ فلو لم يقرأ في الركعة الأولى سورة هل أتى؟ عفوا سورة السجدة، نودب له أن يقرأ في الثانية السجدة والإنسان. طب لو عكس، قرأ في الأولى الإنسان وفي الثانية السجدة، جاز ذلك. واضح ولا غير واضح؟ أيوة. يوزع يعني سورة، وهذا يوزع الثاني عادي، يجوز يحصل سنة بالضبط، يعني يقرأ السجدة جزء منها في الركعة الأولى وجزء في الركعة الثانية، لا يحصل له كمان السنة ولا حتى أصل السنة. البعض لكن يعني إن لم يقرأ سجدة يسمى أن يقرأ آية فيها سجدة. البعض يأتي بآية فيها سجدة لكي يقرأ. نعم هذا يجوز في صلاة الصبح الجمعة. أما لو فعل ذلك يعني لو قرأ آية سجدة بقصد السجود في غير صبح الجمعة بطلت صلاته. لو قرأ آية سجدة في غير صبح الجمعة وقصد السجود يعني قصد بقراءته آية السجدة السجود للتلاوة في غير صبح الجمعة باطل صلاته بالسجود. لا لأنه تعمد آيات بفعل أجنبي عن الصلاة أصلا وهذا فعل غير مأمور به. والأصل أن العبادة إذا لم يؤمر به غير مشروع وإذا تقرب إلى الله بالمشروع أذن وهو حرم عليه ذلك. لو فعلها تعليما الله أعلم تعليم يعني غير متعمد يعني يعني هو زي سجود يعني صدق ما تعليم سجود التلاوة طب علم في مجموعة يا سيد عموما هو يعني هذا ما أصلحه. أما التقييد بكون ذلك للتعليم أو لا لم أرى فيه شيء ولعله لا تقر كما لو صلى على مرتفع أو منخفض الأمور. طب لو صلاة سرية والإمام بيقرأ قدرا كده جت سنة لا يزبط يزبط يحصل للنفس يعني ولا الشيء يعني يقول له ولم ذلك يقول له صغير لا تبطر تأتينا فهم الجماعة كل هذا الكلام إن شاء الله ونربط لعام النص هم بيربطوا مع بعض قبل الصلاة والله أفصال الترويح ما احنا نعم. قال ولسنة المغرب يعني ويندب لسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة وكذا ركعتي الإحرام وركعتي تحية المسجد وغادة السفر ونحو ذلك. قال قل يا أيها الكافرون يعني أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون. قال والإخلاص يعني ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد واضح ولا غير واضح. قال ويندب الترتيل الترتيل والتأني التأني في القراءة مع إتمام الحروف مع إتمام الايه والترتيل ينقسم الى حذر وتدوين وتحقيق يعني المراتب عندنا كم ثلاثه مش اربعه كما يقال تمام. قال ويندب الترتيل والتدبر يعني ويندب ان يتدبر فيما يقراه سواء كان ما يقراه قران او ذكر او تكبير حتى تمام يتامل ذلك ويتدبره ويقرأ له أن إيه ويقرأ له حديث النفس في الصلاة أن يفكر في أمر دنيوي ونحو ذلك. نعم الشيخ عبد الرزاق يقول يقول سبعة كالدراما والهبالة في مراتب القراءة دروس كده والله صحيح كلام محتاج دي يعني كل مسائل اجتهادية يعني. قال وتقرأ السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام لأنه إيه ينازع الإمام في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فيكره للمأموم إن كان يسمع قراءة الإمام أن يقرأ الإيه السورة لكن إن لم يكن يسمع يسن له السورة. قال فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضا ندبت له السورة إيه الواضح الغير واضح. قال ولو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح يعني وكذا تندب له السورة إذا سمع ولم يفهم تمام إذا سمع قراءة الإمام لكن لم يفهم إيه ما يقوله الإمام لقول لكونه يهذر إذا قرأ الإمام الفاتحة ولم يفهم يوم طبعا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة مأموما أو إماما لا تصح الصلاة خلفه تصح يقرأ الفاتحة بلهجة أو عبرة كأنه بيين وإخواننا تصح الصلاة بدوي ولا لا لا تصح الصلاة البدوي ما دمت قارئة إذا كان هو إمام المسجد الوطني. وإني ما تصليش وراه، صلاة بطلة وراه. صلي معه. وأنا أقرأ لا يضبط الفاتحة. يقرأ القرآن باللهجة البدوية يعني بعض أئمة المساجد في السعودية يقرأون القرآن باللهجة البدوية. هذا صعب. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم تعرفهم طبعا أعوذ بالله يعني القرآن يجعلك تفر بس هي مولاه بين المدن مش في المدن نفسها. ما يا سيدي دائما مسجد الرياض، مسجد اللي بناه الملك الملك اسمه ايه؟ لا مش فاهم، ابوه عبد العزيز. العزيز ملك مسجد الجامع الكبير. شوف الموزن عامل ازاي؟ اعوذ بالله. والامام قديما كان برضه حاجه صعبه خالص. الامام في الحرم كده بس كلام منفصل. حروف السبيل السبيل لا حتى حروف باينه. ايوه لكن كثير كان عندنا الجماعه دول اعوذ بالله. انزل اصدقه وما يسعد، انزل اصدقه وما يسعد. ها؟ ولا الضالين كما يحدث. نعم. قال فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع المأموم صلاة الإمام لبعد عن الإمام أو صمم ندبت له أيضا، وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح. قال ويطول الأولى على الثانية، يعني ويطول الإمام وكذا المنفرد قراءة الأولى على قراءة الثانية بأن تكون الثانية على النصف من الأولى. هذا كمال السنة. أما أصلها فيحدث بأدنى تطويل للأولى على الثانية، حتى إن بعضهم كان يقرأ في الركعة الأولى مالك يوم الدين ثم في الركعة الثانية يقرأ مالك يوم الدين، تقصير ألف يعني. واضح؟ ويحدث بذلك أصل السنة. قال ولو فات المسبوق ركعتان، أي فأكثر، لو فات المسبوق ركعتان من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، تمام؟ قال فتداركهما، تدارك الركعتان بعد السلام ندبت السورة فيهما سرا، ندب أن يقرأ السورة في الركعتين المتداركتين سرا، أو فاتته ركعة ندبت له السورة في الركعة الفائتة سرا. لكن محل ندب السورة في الركعتين حيث لم يقرأ المأموم السورة خلف الإمام، لكن إن قرأ خلف الإمام لا يندب له أن يقرأ في الآخرتين. واضح؟ يعني هو يا شيخ أدرك الإمامة في الركعة الثالثة وقرأ مع الإمام السورة في الثالثة والرابعة، هل يندب له أن يأتي بعد ذلك في الأخيرتين منه بصلاة نفسه بالسورة؟ لا يندب له. واضح؟ طيب لو الإمام أصلا جهر وقرأ السورة في الأخيرتين، يعني الإمام قرأ السورة في الركعات الأربعة، خالف الإمام وقرأ السورة في الركعات الأربع، لم يسن للمأموم قراءة السورة لأن الإمام قرأها، تمام؟ طيب لو سقطت قراءة السورة عن المأموم في أحد الركعات لأن دخل مسبوقا لم يدرك الفاتحة أصلا، سقطت الفاتحة ولا لا؟ وكذا تسقط السورة فيسقط عن قراءة هذه الركعة، فهمت؟ طيب. قال ويجهر الإمام والمنفرد، أي يجهر ندبا، يجهر إيه؟ ندبا الإمام والمنفرد في الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء وخطوف القمر والتراويح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الباقي، يعني يسر في جميع الظهر وجميع العصر وفي الأخيرتين من المغرب وفي الأخيرة المغرب وأخيرتين العشاء. واضح؟ ويسر في الإيه؟ في النوافل النهارية. أما في الليل فتارة يجهر وتارة يسر، وقيل يجهر جهرا دون جهر النهار دون جهر الليل، تمام؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال بعضهم يعني تسر طارة وتجهر طارة، وقال بعضهم يعني تجهر جهرا دون جهر الليل، دون جهر الليل التراويح مثلا أو ليلة المغرب والعشاء. واضح؟ قال فإن هذا الكلام الذي قلناه في المؤداة، هذا الكلام في إيه؟ في المؤداة. أما في الفوائد قال فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلا جهر، إن أراد أن يقضي أي فائتة سواء كانت هذه الفائتة ظهر أو عصر وقضاها في الليل يجهر، يعني أراد أن يصلي الظهر قضاء ليلا، ما الذي يفعله في الركعتين الأوليين؟ يجهر فيهما وكذا العصر. قال أو فائتة النهار والليل نهارا، يعني قضى فائتة النهار أو فائتة الليل بالنهار، يعني قضى العشاء صباحا، فلا أثر. واضح ولا غير واضح؟ طيب متى يدخل أول النهار؟ ها؟ بالفاجر الصادق يدخل أول النهار بإيه؟ طيب إذن الفاجر من وقت الصبح أو الليل؟ الصبح من وقت الصبح ولا شك، لكن يجهر فيه بالقضاء وإن كان من وقت النهار، لكن يجهر فيه بالإيه؟ بالقضاء. لذلك الشيخ يقول إلا الصبح، أي إلا وقت الصبح، يبقى ليس مراد الصبح هنا الصلاة، المراد إلا الصبح يعني إلا وقت الصبح، فإنه من النهار لكن يجهر بقضائه، يعني بقضاء الفائتة فيه، قضاء يعني مش بقضاء الصبح، لا يعني بقضاء الفائتة في وقته. أما صلاة الصبح فإن قضاها في الليل جهر، قضاها في النهار غير الصبح أصلا. فهمتم ولا لا؟ العبارة مشكلة مهمة شوي، العبارة فيها إيهام، لكن هذا ما قلناه هو الصحيح، أن وقت الصبح وإن كان نهارا يجهر بالقضاء فيه، يجهر بالقضاء فيه سواء كانت الفائدة صبح أو ظهر. وصلاة الصبح إن قضيت نهارا بغير وقت الصبح يعني أسار الظهر ولا يشكل. واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال فإنه، قال إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا. ثم قال ومن لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحسن قراءة الفاتحة لعدم حفظه إياها، لعدم حفظه إيه؟ إياها. قال لزمه تعلمها، يعني لزمه أن يحفظها، لزمه إيه؟ قال وإلا، يعني وإن لم يتعلمها لأن لم يحفظها عن ظهر قلب فقراءتها من المصحف، يعني فيلزمه أن يقرأ الفاتحة من الإيه؟ من المصحف، تمام؟ فلو امتنع من حفظها أو من قراءتها من المصحف، ها؟ آثم، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها من الفاتحة. واضح ولا غير واضح؟ ومن ذلك ما لو مثلا كان لا يحفظ الفاتحة وكان يقرأ بالمصحف وانطفأ النور فوقه، يجب عليه أن يحصل سراجا فوقه، تمام؟ لينظر في المصحف، تمام؟ قال فإن عجز، فإن عجز عن حفظها وعن قراءتها بالمصحف أو عجز عن تحصيل سراج يضيء به للنظر في المصحف، قال فإن عجز لعدم ذلك، يعني لعدم المصحف أو لعدم أن يحفظه الفاتحة أو لعدم السراج، ولم يجد معلما، ولم يجد من يعلمه الفاتحة، أو ضاق الوقت، يعني أو وجد المعلم لكن ضاق الوقت عن التعلم، قال حرمت بالعجمية، حرم أن يقرأ الفاتحة من إيه؟ يعني لا يترجم القرآن أبدا، لكن يترجم التكبير إن عاجز، تمام؟ لكن الفاتحة لا يترجم. طيب ما الذي يفعله؟ قال فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات، فأحسن غيرها من القرآن لزمه أن يقرأ سبع آيات، ويجوز أن يقرأ سبع آيات متفرقة مع حفظه متوالية، يعني مطلق سبع آيات، مطلق سبع آيات، ويجوز متفرقة وإن حفظ سواء نفلت المتفرقة مع الأولاد على المعتمد كما اعتمده الشيخ رحمه الله. واضح ولا غير واضح؟ لزمه سبع آيات، أي عدد حروفها مثل عدد حروف الفتحة، يعني مجموع حروف السبع آيات مثل مجموع سبع حروف الايه؟ الفاتحة، ظن يعني يغلب على ظنه ايه؟ ذلك. لذلك قال الشيخ لا ينقص حروفها، يعني حروف الآيات، عن حروف الفاتحة. فإن لم يحسن قرآن، يعني لم يحسن قرآن حسن، تمام؟ قال لزمه سبعة أذكار، لازمهم سبعة ايه؟ أذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكرر الذكر إلى أن يصل عدد حروف الذكر إلى عدد حروف الايه؟ الفاتحة، لأنه يأتي ببدل الفاتحة. لذلك قال بعدد حروف، يعني لازمهم سبعة أذكار بعدد حروف الايه؟ الفاتحة. واضح ولا غير واضح؟ فإن أحسن بعض الفاتحة لازمه أن يأتي به في محله، فإن أحسن جزءا من أولها قرأه ثم يقرأ سبع آيات ثم يقرأ آيات من القرآن. طيب لم يحفظ آيات لازمه يأتي بالأذكار. طب حفظ جزءا من أول بالنص الفاتحة، يأتي بالذكر ثم بالفاتحة ثم بالذكر، وهكذا. واضح ولا غير واضح؟ طيب هل يكفيه، هل يكفيه أن يكرر بعض الفاتحة عن الفاتحة وحفظ أول الفاتحة، هل يكفيه أن يكرر هذا البعض؟ لا يكفيه، لا يكفيه أن يكرر بعض الفاتحة عن سائر الفاتحة. واضح؟ لأن شيء لا يكون أصلا وبدلا عن نفسه، لا يكون أصلا وبدلا عن نفسه. واضح؟ هذا ما اعتمده الشيخ الظن. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو حضر على بعض على آية، هل له أن يكررها 7 مرات وتحصل له السنة؟ ها؟ نعم. الظاهر نعم. الله علم، أنا أقرأ نصا. لكن نعم، لأن الآيات ليست أصل. أنا التعليل الشيخ الرملي لماذا لا يجوز تكرير بعض الفاتحة عن كلها؟ لأن شيء يكون أصلا وبدلا. بعض القرآن غير الفاتحة بدل ولا لا؟ والبدل يكون بدلا. بس في حالتي هذا أصلا. وإما لا لا يكون أصلا أصلا كذلك لا يكون أصلا، هو يجب عليه التعلم وينخفض على ذلك، فلا يكون أصلا بحال. واضح ولا غير واضح؟ أعيد أي بالضبط؟ غير الفاتحة. إن عجز عن الفاتحة يا مولانا الشيخ يقرأ 7 آيات من القرآن. الشرط ألا تنقص حروف ال7 آيات عن مجموع حروف الفاتحة. واضح؟ طيب، هل يجب عليه أن يقرأ آيات متواليات؟ يجوز متفرقات، وإن لم تفد متفرقات معا، وإن كان يحفظ متفرق متواليات. واضح كده؟ طيب، إن قدر على بعض الآيات، يعني قدر على آيتين فقط لا 7 آيات، هل له أن يكرر الآيتين 4 مرات ليحصل له الفضل؟ نعم. أنا أقول له أن يكرر. تمام؟ طيب لو قدر على بعض الفاتحة هل له أن يكرر هذا البعض؟ لا، ليس له أن يكرر. ها؟ هذا الذي نص عليه الظن. لكن ابن حجر غيره أنا لم أرى له نصا في ذلك، ولعلهم يوافقون الرملة. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن لم يحصل شيئا من القرآن أصلا، أتى بـ7 أذكار بـ7 أنواع من الإيه؟ لا ينقص حروفها عن حروف الإيه؟ الفاتحة. طيب، قال فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، أي قرأه في محله، قرأه فيه؟ في محله، وأتى بدله من قرآن أو ذكر، إلا يحصل عن قرآن، تمام؟ فإن حافظ الأول، يعني حافظ بعض الفاتحة الأول، قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه. طب إن كان البدل، إن كان الفاتحة من نصف الفاتحة، إن كان الذي يحفظه من الفاتحة في المنتصف أتى بالبدل ثم بالفاتحة ثم بالإيه؟ بالبدل. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن لم يحسن شيئا، يعني لا قرآن ولا ذكر. قال وقف بقدر فاتحة، وقف وجوبا بقدر الفاتحة، يعني ما يغلب على ظني أن هذا الوقت يسع قراءة الفاتحة. فاسألني كيف دخل الصلاة أصلا؟ يعني من الذكر التكبير أو لا؟ كيف تكون الصلاة بغير تكبير؟ أو إذا حضر على بعض الذكر أو لا؟ حضر، فإن حضر على بعض الذكر واجب عليه أن يكرره، صح؟ نقول صورة المسألة أنه أسلم حديثا وضاق الوقت عن التعلم فلقتل التكبير على طرف الصلاة ثم نسي التكبير، يعني قلنا له افعل كما نفعل، الله أكبر، فقال الله أكبر ثم ركع وسجد 7 لنا ولم يكبر. نقول هذه الصورة. قال فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ولا إعادة، لأنه عاجز، لأنه إيه؟ عاجز. ثم قال والقيام ركن في المفروضة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عند عمل سؤال في الفتحة؟ باب سهل صح؟ تعبتم ولا لسه؟ ها؟ يعني نقرأ ثاني يا شيخ؟ ولا كفاية كده؟ مش هتقبلها صلاة الفجر في يوم الجمعة وكان في آخر الوقت إذا علم لو قرأ صلاة السجدة وصلاة الإنسان يحرم عليه التطويل. قلنا في أول باب الصلاة أنه إن انشرع في الصلاة وكان الباقي لا يسع إلا الواجبات حرم عليه أن يطول، تمام؟ لكن إن كان يسع الواجبات يعني يسن له أن يتم بالسنة، لكن يحرم عليه الإيه؟ التطويل زيادة. إن كان لا يسع الواجبات عفوا، إن كان الوقت لا يسع الواجبات حرم عليه التطويل، إن كان يسع الواجبات فقط ندبت له السنة. فأنت تقول هو الوقت لا يسع للإيه؟ لإدراك الصلاة في وقتها، صح؟ يقتصر على الواجبات وجوبا، لكن إن كان يسع الصلاة بأخف الممكن له أن يطول ويخرج الوقت، لكن تكون صلاته قضاء لا إثم فيه. لأنه لم يأتي بركعة في الوقت. سؤال في الجهة بالتجهيز. ليه؟ سؤال في الجهة بالتجهيز. أيوة سيدنا الشيخ. مولانا حضرتك قلت ما يفتخر الإمام بالتكبيرات كلها، قلت ويسمى. وفي كثير من قصص الفقهاء يسمى. كيف يسمى الإمام إذا سكت عن التجهيز ينفرد عقل الصلاة؟ فإن سجد قبل السجود المصلين للتجهيز. يسمى مولانا في غير ما تتوقف عليه الجماعة. فإن توقفت الجماعة على التكبير وجب. إن توقفت صحة الصلاة على الجماعة وجب أن يكبر في إطراء حصول الجماعة بإمكان المتابعة كصلاة الجمعة. الجمعة في صحة فرادة لا تصح، يبقى لابد أن يصليها جماعة. تتوقف المتابعة وحصول الجماعة على التكبير أو لا، فيجب عليها أن يكبر. لكن سائر الصلوات هل يشترط في صحتها الجماعة؟ ها؟ لا يشترط في صحتها الجماعة، فحينئذ الجماعة مسنونة. فالتكبير الذي يشرع، التكبير جهر الذي يشرع للمتابعة مسنون، لأن الجماعة حينئذ مسنونة أصلا مش واجب. إذا الإمام سجد ولم يقضي السجود ولم يكبر انفرض عقل هذه الجماعة، وإن مانع الصلاة مش باطلة. عشان كده ما وجبناهاش، قلنا يسن، لأن يعني الجماعة مسنونة في الوقت، يعني مش واجبة في في في نفسه. أيوة السؤالية في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. أليس القراءة مربوطة هذا؟ أليس القراءة في الصلاة مربوطة بالقراءة المروية وليس الإعراب؟ نعم، لكن لكن قالوا اللحن إما أن يكون بتغيير حرف أو بتغيير شكل، فإن كان بتغيير حرف وغير المعنى ضر وإلا فلا يضر، وإن كان بتغيير شكل لم يضر، وهذا من الشكل لا من الحرف. ها؟ يوقف طبعا. ها؟ حمد عمل سؤال ثاني؟ كويس والله بالذكرى. أنا عامل فترة ذكرتهم بس بس. أيوة صلاة. قالوا فإن تركه فإن ترك الرفعة أمنا أو سهوًا أتى به في أثناء التكبير لا بعد. يعني هو قال الله أكبر وقال الرفع أول التكبير يا أولاد أتى به في أثنائه، لكن قال الله أكبر ولم يرفع يديه، لا يسن له رفع يديه الآن. اتفاق عندنا في المذهب، اتفاق في المذهب، لا ليس في المذهب، أو خذ مذهب آخر لكن ليس مذهب، ليس في مذهب إلى هذا. حكم القراءة الفتحة للمأمومين واجبة ممنوعة، حتى لو الإمام شرع في حتى لو تنطط الإمام. من سهى عن الفتحة دخل مع الإمام واستمع لقراءة الإمام وظن بنفسه مصرف ربه فسهى، واجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإن تخلف للفاتحة بأكثر من بثلاثة أركان طويلة. أيوة. أكمل معاه ركعة كمان. عليه يعيد ركعة. عليه أن يعيد ركعة. حد عنده سؤال ثالث يأخذ نزل حرف. قول يا حمد. نحن قلنا إذا كان المأموم لم يفهم قراءة الإمام يسن له أن يأتي بالسورة، هل هذا يعني يشمل إذا كان أعجميا ولم يحسن إلى العربية. هو لا يترجم القرآن يا سيدنا الشيخ. لا هو لا يترجم, هو لا يفهم. نعم نعم. إذا هو يقرأ. نعم. العجم كله. تقصد هو لم يفهم لغة الإمام لكن هو يحفظ شيء من القرآن. هو يحفظ. هذا سؤال جيد. هو قال يسن للمأموم الاستماع على إنصات المقروء. نعم إذا كان فاهما. إذا كان فاهما له. طيب إلا ما يفهمه كلامهم يقول يعني ظاهر كلامهم أنه يقرأ قراءة نفسه لأنه لا يفهم المقروء. هذا الظاهر من كلامه لكنه سؤال ممتاز. بارك الله فيك. نسمح حتى لو مش فاهم لا إيه في يقرأ لفهم يطلع. نقرأ القيام ولا خلاص كده كفايه؟ نقرأ ولا نمشي؟ الشيخ مختار معك. أنا متعذب. أنا نفسي كله خلصنا. نقرأ يعني؟ لو حضرتك تعبان خلاص من جسمك. نقرأ آخر درس بقى من الشهر ده. ما كلهم أصلا عايزين يقولوا إن هم تعبانين. كلكم عايزين تمشوا؟ طيب نقف هنا خلاص. ولا إيه ولا نكمل؟ خلاص في شرط في عبارة نمبر 5. تعال مقصود يعني شيء غرفة منضبة عمود أي شيء منبر يعني هو الإمام هتوصف هنا والمصطفى يمكن نص منبر الدرس إن شاء الله في أول شهر فبراير. يوم 6 يا مولانا. اليوم السادس. يعني عندكم أجازة لغاية يوم 5/2. الساعة 2 الظهر يا مولانا. تبدأ عيد الشيخ يوم 6/2. أجازة حتى 5/2. لكن في هذا الوقت طبعا ده يعني ده اليوم بقى يعني اعملوا حاجه مفيد من اليوم يا شيخ. نعم من اليوم. من اليوم على امل ان ننهي ان شاء الله الكتاب قبل امتحانات الترم القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. إن شاء الله. نعم. ما هو أفضل الحاشية في رأيكم الذي يفصل المسائل ويذكر فواصل المصارف؟ إعانة الطالبين. يعني؟ عليكم الإعانة. وكان شيخ يقول فقه الإعانة في حواصلهم. يعني يهتم بما يقول في قوله الحاصل. إذا قال الحاصل قيدهم. اجعل نفسك كراسة واكتب فيها جميع الحواصل. أنا ضغطته هو نقل كثيرا عن القربي. عن القربي. القربي. نعم. القربي في الحواشي على. المنهج القوي. اللي قامتم عليها يا سيدي. نعم. الشيء الممتاز. وأقواها الكبرى، كبرى رائعة. وهو غير الحاشية المدنية. هذه الوصفة. وهي مطبوعة؟ مطبوعة. الوصفة مطبوعة لأن الكبرى عن والطرمسي جماعة الطرمسي ضمن الحراج الكبرى كلها في كاشف حاجة الطرمسي من بلاد كان الطرمسي اسمه ايه محمد نووي محمد التوشيح صح؟ نووي أبن تلي صح الحاجة المفحات طبعكم العلم وهو المولاد قفت على حاشية على غاية الوصول ما حد مشيخ المزن اسمها ايه؟ سهل محفوظ. سهل محفوظ. لا مش الشيخ محفوظ حاشي على في حاشية للطرمسي على غاية الوصول الشيخ محفوظ الترمز له حاجية على رأس الرسول وليه حاجية لأحد حديثا حديثا نعم لم يمت اسم محفوظ أيضا؟ سهل محفوظ هذه لم تكن جيدة هذه أول الحواشي التي لم أرها بجيدة من الإخوة الجزيرة لكن حاشية الشيخ محفوظ خطيرة جدا عندك؟ مخطوطة عندي على غاية الوصول شكل الوصول هنشوف حاشي بكيف ده شكلها دعوتك ويسا ها؟ دعوتك اللهم في منظومة في أصول الفقه التي تنصر بها في الحفظ كوكب الساطع نظم جمع الجوانب وكم بيت؟ 1450 لا مش ممكن كل ما نزمك في أقل؟ ها؟ في أقل؟ هذه أحسن لا طبعا وفي أقل؟ في مراكز السعود كم بيت؟ 1000 وبيت عدد المراكز يجب تسليم المراكز 1001 ها؟ مراكز السعود لكن يعني ماشي جمع الجواب لكن أنا عندي كتب الصفحة أجمل وأسهل هي طويلة جدا لكن سهلة جدا الفاظها عذبة جدا يعني هي أسهل من حزن طبعا ولا طبعا من خروط أو هي طبعات كثيرة من خروط يعني ثلاثة بس هي كويسة واحد عملها اسمه حذيفة حذيفة بن محمد الأزرعي لا النبي هو مكتوب خذها وصورها مع أنا عن نفسي طبعي مكتوب خطأ خليت حد يكتب هذا لكن أنا عن نفسي لو أحفظ أحفظ لك يعني إن أردت أن تحفظ مدنا في الأصول أحفظ مثلا مثل جمع الجوامع أو البيضاوي أو ابن حاجب وكذلك الفقه لكن أولى من كل ذلك حفظ القرآن لأنه في يوم القيامة يقول الله لك إيه اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أقرأ القرآن ولا المنهج أقرأ القرآن ولا جمع الجوامع قطع القرآن فهي ما تصرف حفظ القرآن ثم حفظ مهن في الفقه الفقه أولى من الأصول الأصول يكفيك أن تحفظ الحدود التعاريف إن عظم قمتك وحفظت مهن في الفقه يحفظ مهن في الأصول فإذا حفظت مهن في الأصول وفهمته فهما جيدا كنت الغاية بإذن الله قديما كان لا يحل لأحد أن يتصدر للتدريس ولا للفتوى إلا إذا حفظ المنهاجين تصدر يعني لا يحفظ منهاج الطالبين ويحفظ منهاج البيضاوي ويصلي بالقرآن كانوا يدخلون هكذا يعني هذا حفظ القرآن وصلى به يعني صلى به إماما في التراويح من حفظه أتيقن أنه لا يخطئ المنهاج البيضاوي أقوى من جمع الجوامع في جهة الأدلة إنه يذكر الأدلة لكن جمع الجوامع أقوى من منهاج البيضاوي من ناحية الاتساع والعمق إنه يذكر كل المسائل لم تشرد عنه مسألة في أصول الفقه ولم يشرد عن جمع الجوامع قول إلا الشاذ المنكر تركه في السكي عمدا حدود من جمع الجوامع أقوى من حدود المنهج التعريف لم تنتقد كما انتقد التعريف المنهج لكن كلامنا هذا قبل صدور جامع الجوامع بضوحا وأكبر وأكبر من البيضاوي بن حاجب ابن كثير المفسر كان يحفظ مكتب بن حاجب وله عليه شرط نعم كان يحفظ مسلم ابن كثير الكتب هذا كان داء بالعلماء حتى رفع فتوى للشيخ البلقيني طفل ابن 7 سنين حفظ المنهاجين والقرآن هل يجوز له أن يصلي بالناس أو لا فقال الشيخ له أن يفتي يصلي بس يعني الشاهد يعني قديما كان الهم عليه حتى في متن المنهج المطبوع ضرب المنهج في آخره يسموك إجازة للأنباس والمهنات نوع حفظ المنهج وحفظ عمدة الحكام وقرأهما على شيوخه واستجاز هذا وذاك وذاك استجاز الشيخ العراقي الإمام العراقي واستجاز ابن ملفقن واستجاز ريشي من الشعران السيدنا اللي هو سيد عبد الوهاب عبد الوهاب الشعران أصحاب الطبقات شبقات الأولياء اللي بنينا بدل صدر طبعا طبقات الأولياء بتاع شيخ شعران المندسة يعني كان مسوس كبير أوي ما علينا لقد بلغ من تقوى الإمام أنه صعد المنبر عاليا حتى لا يكون بينه وبين الله شيء. هذا كلام منسوس هذا كلام لا يعني لا ينسل لا مع الشريعة ولا مع الحقيقة. يعني هذا كلام من اعتقد التقوى إلى الله بذلك يا ولا يرغب. الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكملوا قربا منه. تمام؟ الصحابة كانوا إذا سمعوا القرآن تقشعر أبدانهم وتسيل أعينهم وتنصرح أحوالهم ولم نسمع أن أحد من الصحابة كان إذا سمع القرآن أغشي عليهم هذا من الورع الكاذب نعم حتى يعني سوء الإمام أحمد في هؤلاء فقال ضعوهم على سور البلد ثم اقرأوا عليهم القرآن يعني فقوموا على سور بقى وخلوا يخلق هيقعوا بقى وهيقوموا عليهم يعني يغشى عليهم ويموتون أو لا يعني الصحابة أكمل من غيره وإلا لما اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما علينا من كاملة المهم الحفظ يا شيخ تهتمون بحفظ القرآن حفظ القرآن أهم شيء الضياء المقدسي الحافظ الضياء صاحب عمدة الأحكام كان يقول مما استفدته من رحلاتي إلى المشايخ أنه كلما زدت ورثة من القرآن زادك الله علمك كلما تزيد من القرآن قراءة أكثر يشرح الله لك من العلم. بل حتى صار وردي عشرة أجزاء يقرأ بيوم عشرة أجزاء ولا تظن أنك إذا يعني صرفت وقتك للقرآن أن الله عز وجل سيضيع أو أن الوقت سيضيع هناك تنفق مثلا خمس ساعات في القرآن طب هل اليوم في أكثر من خمس ساعات وفي وقت ثاني لا الله عز وجل يبارك الوقت حتى يعني يقولون الفخر الرازي لو وزعت تصانيفه على حياته لم تفي حياته بعشر تصانيفه لو وزعت حياته حياة الفخر الرازي على تصانيف مؤلفات هو إن أراد أن يكتبها من غير تفكير حياته لن تسع عشر هذا المكتوب النووي إن وزعت حياته على ذلك لم تسع الثلث هذا بركة الوقت استاذ التقييد دين السبكي كذلك مؤلفاته لو وزعت عمره القصير لما وسع فلا تقس ولا تتعامل مع الله عز وجل بالموازين الحسابية ارفع ما طلبه الله منك يكون الله عندك ما عند ما تريد بل وفوق ما تريد فالأهم أن يقبل الإخوة على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى ضبط القرآن ثم بعد ذلك على حفظ المتون وضبط المتون ولا يحفظ بالكم ولا يحفظ بالإيه يعني لا يقول مثلا أنا سأحفظ نصف صفحة في اليوم فقط وأسفل لا يحفظ بالقدر بالوقت يقول أنا سأصرف من وقتي للحفظ قدر ساعة أحفظ فيها ما شاء الله لي أن أحفظ قد يحفظ عشر صفحات في الساعة رزق الله عز وجل ساقه إليه هل يمنعه؟ يقول لا لا أقبل وكذلك المراجعة لا يقول أنا أراجع وأقرأ الورد المراجعة عشر مرات مثلا لا يحفظ بالكم أيضا بالوقت لا بالكم يقول أنا سأراجع لمدة ساعة أو ساعتين ويظل يكرر ما يحفظه أو ما يراجعه كل ذلك مما يساعد الحفظ تسميع للشيخ أو للصديق هذا مما يعين على الحفظ لأن الهمم تتقاصر وتضعف ثم أعلم أن كل شيء ضئيل تفعله في حياتك يؤثر في المستقبل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق ولا تحقرن جارة جارتها ولو برس شاه يعني لو إيه ولو ظلفه الظلف اللي هو الظفر ولو ظفر شاه ماعزة حتى يعني كانوا يقولون قديما العلوم الحديث القديمة يعني في القرن 19 يقولون إن حركات الكون متناسقة. حركات الكون إيه؟ فالكون كله يخضع لعمليات حسابية. فاليوم مثلا الشمس هنا هي تدور حول الأرض، فالشمس هنا بعد 10,000 سنة يقولون طبقا للعمليات الحسابية الشمس تكون هنا مثلا، وما يظنون أن الكون إيه؟ يخضع لعمليات حسابية دقيقة يعني، فهم ظنوا أنهم يسيطرون على الكون. فلو قالوا إيه؟ فلو عندنا مثلا مسار هكذا، مسار إيه؟ هكذا، وعندنا مسار بجواره نفس الشكل لكن بينهما فرق دقيق جدا، هل سيؤثر هذا الفرق على النتائج؟ قالوا لا يؤثر. إيه؟ ده كلامهم. بعد ذلك وجدوا أنه يصعب عليهم التنبؤ بحركات الرياح والأعاصير والفيضانات ونحو ذلك، مع أن كل ذلك الأصل هو يخضع لعمليات حسابية. فأحد علماء الرياضيات الحساب يعني، وكان له اهتمام بعلوم الفلك وعلوم الأرصاد الجوية، صمم جهاز يدخل فيه معطيات تعطيه بتنبؤات ونتائج. معطيات ده عبارة عن سرعة الرياح وقوتها مع قوة الضغط مع قوة الجاذبية مع مع مع مع مع كل هذا يمزجه بعملية حسابية ويدخل ثم ينظر نتائج. فعمل عملية حسابية أنه أدخل معطيات بقدر معين تمام، واستغرقت منه وقت طويل ثم خرجت النتائج. الأصل أنه إذا أدخل نفس المعطيات في الجهاز أن النتائج ستخرج إيه؟ متماثلة. وأدخل نفس المعطيات ووجد النتائج مختلفة تماما، فظن أن الخطأ في جهاز الكمبيوتر، لكن وجد أن جهاز الكمبيوتر سليم، لكن الخطأ كان من عنده، أنه بدل ما يدخل الرقم 0.0005627 أدخل 0.0056 بس، يعني حذف كم؟ حذف 127 من 10,000%. هذا قدر ضئيل ولا مش ضئيل؟ ضئيل جدا جدا جدا، حتى الآلة الحاسبة لا تحسبه. هذا القدر غير النتائج تماما. لذلك خرج بنظرية سماها نظرية الفراشة. يقول الفراشة التي ترفرف بأجنحتها في أفريقيا تساهم في إحداث إعصار يضرب أمريكا. ده صحيح. الأثر الذي تحدثه الفراشة الخفيف هذا بعد مرور السنين يؤثر فيه في أطر يجذب. هشوف قدر ضئيل جدا. كذلك أنت القدر الضئيل الذي تحفظه وتفعله وتنتجه وتدعو الله به وتسعى به بين الخلق، الابتسامة، الدعوة، الكلمة، التأليف، أي شيء لا تدري على الله عز وجل يغير به العالم كله. يعني إن كانت حركة جناحات الفراشة تؤثر بحدوث إعصار، فلعل كلمة تنطق بها تؤثر في حدوث يعني انقلاب ويكون العالم كله مسلم. الحرب العالمية الأولى تفضل قامت بسبب ايه؟ بسبب قتل ولي العهد بتاع النمسا، صح؟ نعم. مات فيها كم واحد؟ 50 مليون. لا لا، الثانية 50. الأولى مات فيها 8 مليون. 8.5 مليون شخص مات بسبب قتل شخص واحد. فالتغيرات لا يتنبأ بها ولا يعلم مصيرها إلا الله. فأنت لا تحترمن من فعلك شيء، احفظ على الله عز وجل يجعلك من العلماء، وتكلم وادعو إلى الله واقرأ القرآن على آية تنجيك من عذاب الله عز وجل. يعني ولا تنسونا من صالح دعوات. بعدنا لا أرجع ذلك بصراحة عشان تكون بتفرغ طبعا. هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل